بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا في المادة 60 و400 التي تقول تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة. وهي الدرجات، يعني العقد ينعقد تمام، العقد مثل الولد مثل الضفة، صار هيكل، فلا إذا هذا مو كافي لأن تنفخ به الروح لازم يصير فيه شروط صحة تكامل خلقته، تكامل خلقته. فإذا تكاملت خلقته لابد أنه عشان يصير في الحياة تنفخ به الروح بعد الأربعة أشهر، مو كافي هذا حتى يطلع للدنيا، شوية يتكامل. فالعقود هذه عقد منعقد ثم صحيح ثم نافذ ثم لازم، هذه يعني تتزوج عقود. مثل شخص صحيح كامل الخلقة، الآخر شوية بخلل، الآخر بي بس نفس، وهكذا. فإذا انعقد هذا مو كافي، لابد تتوافر شروط أخرى حتى نقول نعم هذا صحيح تكامل. شروط الصحة اللي مرت علينا أن يكون المأجور معلوما بدل الأجرة المدة إلى آخره. نعم. قال تفسد الإجارة لو وجد شروط انعقاد الإجارة التي مرت في المادتين 44 و45 و400 ولم يوجد أحد شروط الصحة الواردة في المواد. إذا ما وجد شروط الصحة يطلق عليه العقد فاسد. هذه في الحقيقة فالتسمية عند الحنفية، يعني عند غير الحنفية اللي نشوف من تعليقاتهم وكلامهم عندهم صحيح يطفرون للباطل. الحنفية عندهم في مرحلة بينهما وفاسد، يعني كالشخص الكامل هو الأعضاء، لكن لو مجدوع الإذن لو كذا يعني بيه فرد عيوب، بس هو موجود لك يعني بيه حياة. أنا ما ليس مو حي كامل الخلقة وليس مو باطل، بين فاسد. نعم. قال وإليك تعداد الأسباب المفسدة للإجارة فيما يلي. أولا تكون الإجارة فاسدة إذا كان المأجور مشاعا. إذا كان المأجور مشاعا. كيف يعني؟ يعني أجر من. يلا أقرأ. قال تكون الإجارة فاسدة إذا كان المأجور مشاعا، يعني لا يكون معلوم، مو يعني معين، لا يكون معين، يعني ما محدد للمستأجر. فشيء يعني أجرتك نصف الدار، نصف الدار دون أن يحدد له هذا. نعم. ثانيا تكون الإجارة فاسدة إذا كان المأجور مال يتيم أو وقف أو لبيت المال وأجر بنقص فاحش عن أجر المثل. هذا قلنا هذه استثناءات. هو الأصل في بدر الإجارة متروك تحديدا إلى العاقدين بأن يكون عن تراضي، ولكن وقد يكون فيه يعني فاحش، يعني به هذا خلص هو ده يقبل المستأجر، شخص مثلا ما يريد يأجر هالشيء، هذا عندي سمارج أجرها، الآخر يحب يأجرها فيرغميني ببدل إيجار أكثر، هو لا لجأ يأجبره ولا كذا، ما يدخل. لكن إذا كان هذا مال يتيم أو مال وقوف أو مال بيت المال، لا يعني من له ولاية التأجير ما له حق أجره بأقل من أجر المثل. لماذا؟ لأن هذا متعلق بيتيم ومو إله، ونائب عنه. والأصل في الوكيل أن يحسن الوكالة لموكله إلى آخره. بالنسبة لليتيم إحسان الوكالة أن من يلاحظ لا يكون أقل من أجر المثل، فإن كان بفاحش بغبن فاحش ورضى به هذا الولي، الشرع لا يرضى يقول له هذا فاسد، حفاظا لمصلحة هذا. نعم. قال ثالثا تكون الإجارة إذا لم يجد إلا هذا. نعم. إذا لم يجد إجارة لمن يتيم إلا بنقص فاحش، يخشى أنه إذا لم يؤجر هذا بنقص فاحش. لا، إحنا بنطلق القاعدة. نعم. القاعدة هي هذه، إذا كان هناك كساد في السوق والشيء كثير وأن المصلحة والأفضل لأنه يأجر هذا والمال اليتيم ولو بأقل من المثل حفظا له، مو هيك لك هاي مسائل تقديرية، لكن القاعدة أن لا يكون هناك غبن خسارة على اليتيم. في الحالة هذه إذا صارت كثرة المعروض ما في خسارة على هذا، بالعكس قد يكون أحسن، لكن كقاعدة الذي يلاحظها الولي والقاضي أن لا يكون بغبن بخسارة. إذا الظروف مو هذا تقول لك التالي ما مغبون هو السوق هكذا. نعم. يعني الغبن هو كان يمكن أن لا يغبن. هو كان يمكن لا يغبن صحيح جيد. نعم. ثالثا تكون الإجارة فاسدة بجهالة المأجور. طبعا ما معلوم أجلتك سيارة فالسيارات بالجراج موجود. أي سيارة هذه؟ لازم تحدث. ليش؟ لأنه بدون تحديد سيكون مثلا نزاع. يروح واحد يأخذ السيارة المجر يقول لا مو هذا اللي. الشريعة تحرص دفع منع ما يؤدي إلى النزاع والخلاف ولو قبل الطرفان. هنا فاسدة هذه لأنه النزاع تكره الشريعة. الشريعة مو فقط تترك الحبل على الغارب للناس، لا، قد يعملون أعمال يتنازعون فيها من بعد، فالشريعة تتدخل وتحسن المسألة ابتداء. نعم. رابعا تكون الإجارة فاسدة إذا وقعت بدون رضاء العاقدين. طبعا مكره يعني أو أحدهما. أحدهما يعني. نعم. نعم. يا شيخ الإحراج له ما حكم الإحراج في الشريعة؟ ليس إكراها ولكنه إحراج. شنو إحراج مال؟ يعني واحد أحرجه استحيا منه ألح عليه على وجه الحياة. نعم. على وجه الحياة. هو مكروه يعني هذاك لا يضر بالعقد. أما القول المأخوذ حياة كالمأخوذ غصبا مو صحيح، هذا فرق. لكن يعني أنت لا تأخذ بصورة هو ما عنده رضا كامل وإنما حياء تمام، لكن إذا قال هكذا بدون إكراه، الإكراه هو الضرر المادي الذي يصيب الإنسان أو ما يلحق به. ضرر المادي إذا بجسدك أو قطع منك، إذا مادي إتلاف مالك يلحق به مثلا يحبسك ضرر يعني فيه يمنع عنك الطعام وهكذا. السمعة يا شيخنا في العرض. نعم. ما هذا واحد كما يسووها هؤلاء الكلاب يعني وصلت الأمور الإكراهية في أحوال العراق اللي تقلبت انقلابات كثيرة. نعم سلكوا مسلك وحش وهو أنهم كانوا يلجؤون إلى الحبيس المحبوس الموقوف، يأتون بزوجته أو أمه أو أخته يقولون له وإن لم تعترف نفعل كذا وحصل هذا. هذا إكراه يعتبر؟ مو إكراه، هذا فوق الإكراه. شنو هذا يا أخي؟ الله يبارك الله يخليك. نعم. عمي ضغط علي ضغطا شديدا أن أطلق ابنته فطلقتها. لا هذا مو صحيح. هذا حصل هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى رسول الله قالت يا رسول الله ابن أبي زوجني بابن أخيه يريد أن يرفع به خسيسته وأنا ما أرضى، فأرسل عجل. قال فعلت ذلك؟ قال نعم. قال لا يحق لك بنتك هذا. فقال ماذا؟ قال لما سمعت هكذا قالت يا رسول الله لما تركت الأمر لي فأنا أردت أن أبين أنه للنساء حق أو ما أشبه ذلك فقبلت التالي. هذا إكراه يعني قد يكون إكراه الشرع عالجته بأشياء كعضل الولي يمتنع عن يزوجها تحت ولايته. أي رجل كفو ما ينفع، هذا يسموه عضل الولي، أباح لها أن تراجع القاضي. لأن مو معناته هي تترك، هي لما عضلها الولي هي تروح تزوج نفسها، مو هذا الطريق. وإنما قال لها لك تراجعين القاضي، القاضي يأتي به ويسأل لما ربما يبين سبب يعني شرعي معقول، كان يكون هذا الذي تقدم إليها ورجل فاسق يعني لا يزوج هذا، كما لو كان تارك الصلاة مثلا. ابن تيمية يقول ما يزوج تارك الصلاة يعني إذا كان فالسبب شرعي يعني يقول لها يا ابنتي هذا سبب شرعي. أما إذا ماكو سبب شرعي كان يكون هذا ضعيف المالية وسط كذا لكن متدين، هذا ليس بسبب أن تمتنع منه. فانتهى هذا مسلك عضل الولي الإكراه. فالإكراه اللي جاء هذا الشرع أعطاها، لكن مو لكون هي تكره خلاص انتهى، لا، يرفع به خسيسته يعني يرفع هذا بأن ذاك خسيسة يعني نفس منزلة الوضيعة. طيب يا شيخ، المال المأخوذ الذي يؤخذ على وجه الإحراج طيبة النفس فيه منعدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. هذا بطيب النفس يعني راضي به وده ينطيه، هذا صحيح، هذا هو الحل كأمر ديانة. فلازم يعني الإنسان لا يأخذ شيء من الآخر إلا بهذه الصورة. لكن لو أخذ فعلا ماذا نقول؟ أو ألح عليه؟ إيه مثلا كان بالحديث الشريف يقولون أن بعض الناس ما تحل الصدقة لكذا، ولكن يأتيه ناس يعني ما يستحقون، يقول أنا أعطيهم لأنه يأبى الله أن أكون بخيلا، يأبى الله أن أكون بخيلا. إن شئتما أعطيتكما. إيه نعم صح. ولا حظ فيها لغني. إيه ولا حظ فيها لغني، لا حظ يعني مو على وجه الاستحقاق. لو كان حراما النبي ما يعطي حرام، ولكن يعني هذا ما العاصل، أكو مراتب. يعني مثلا لا تحل الصدقة إلا لفقير أو كذا وكذا، مو الحل الذي يقابل الحرام. لأن الغني لو أخذ صدقة وأنت تعرفه غني وأعطيته، هل أنت تعطيه حرام أو هو يأكل حرام؟ لا، وإنما تجاوز الشيء ما كان يعني ما كان يستحسن يستحب أن يطلب وهو غير محتاج، هو متى يأخذ منك؟ ده يقول لك أعطيني. طيب الحديث إن لا تحل لغني، ألا يدل هذا على الحرمة؟ لا ما تحل، لا تحل، يعني الحل الذي يليق بمؤمن بشخص هو يعني ما محتاج يجي. والحل أخي ما نأخذه في مستوى واحد الذي كحل حرمة الخنزير، لا يحل المسلم أن يأكل الميتة أو لحم الخنزير، لا، هنا شيء آخر. يعني لا مثل ما نقول لا ينبغي، بدليل لو أن الغني طلب منك تعطيه صدقة وهو ما محتاج، تعرفه عند غني وانطيته، حرام تعطيه وحرام عليه أن يأخذ؟ لا، ليس حراما، لكن يكره أو ما يليق به أو من هالأشياء هذه. فالعبارات أخي قد تكون هذا، مو مثل من قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا، من بعض التفاسير أن هذا المبالغة ولتعظيم المسألة وهكذا. ومثل ذلك الواجب شيخنا، مش قالوا غسل الجمعة واجب؟ غسل الجمعة واجب، هل معنى واجب كواجبات الصلاة؟ ها؟ لا لا مو هم شيء، لكن أطلق على هذا لأجل أن يبين أهميته ومركزه إلى درجة أنه يمكن أن يقول هذا واجب، لكن مو كواجب مثلا الواجبات الأخرى في الصلاة أو في الصيام التي يأثم تاركها. في المعنى الذي نعرفه في أصول الفقه، الواجب ما طلب الشرع على وجه أن صاحب تاركه يعاقب أو يأثم، مو هكذا. يعني يا شيخنا ممكن أن نفهم في الأصول مرتبة ما بين الواجب والمندوب، يعني لا، الألفاظ أخي استعمالات الألفاظ قد تستعمل لفظ هو يستعمل لمعنى مخصوص كالواجب. الواجب في الأصل هو الذي يؤثم تاركه ويعاقب، مو هكذا؟ ولكن قد يستعمل هاللفظ مو بهالمعنى، وإنما للتأكيد للحظ لرغبة الشارع بأن يفعل هذا الأمر، ينطيها الاسم لهالمعنى، وهذا موجود يعني للتأكيد، مثل ما نقول الحج عرفة، للتأكيد على الوقوف بعرفة بحيث أن صار كأن الحج محطوط بعرفة، وهكذا. هاي الاستعمالات يجب أن نعرفها، مثل ما هذا، مثل النهي، مثل الحل. يعني الحل قد تستعمل أبيح لكم، الأحل لكم، ماذا شنو متمام، لكن لما قد تستعمل يعني فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر، هل معنى هذا إباحة؟ تهديد. لا، وإنما تهديد. فالألفاظ في الأصل لها معنى وضعت له صحيح، ولكن قد تستعمل لأشياء أخرى، للمبالغة، للتهديد، للكذا إلى آخره، بس تصل إلى درجة أن الشيء يدل على عكسه. فمن شاء منكم فليؤمن، هذا إباحة، هي في الأصل هذا التعبير، مثل ما أقول لك إن شئت تأكل من هذا وإن شئت تأكل، وصل إلى التهديد يعني في التحريم. هذه تعرض من السياقات القرآنية وبناء على أساليب اللغة العربية وما إلى ذلك. نعم نعم نعم. القرائن والقرائن من هالقرينة طبعا. نعم، لأن الشيخ عبد الله الآن جاء بقرينة في حقه غني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت وأعطيت شئت ما أعطيتكما ولا حضر. نعم بخير لهم. هل يخير بين حرام؟ لا يا أخي إيش هذا؟ إن شئتم أعطيتكم. نعم. وما يحل لكم، لا يطيب لكم، ما يليق بكم، ما ينبغي. نعم. لأن عندنا قرينة أن النبي لا يعطي حراما. لا يعطي حراما. نعم. هاي قرينة. شيخنا في المسألة السابقة. هذا من خوارج المروءة يا شيخ. ها؟ لو عبر إنسان بهذا التعبير وقال أخذ الصدقة من الغني. شنو أخذ الصدقة من الغني؟ يعني الغني أخذ الغني للصدقة. إيه. من خوارج المروءة. نعم يقول لو قال هذا والله احنا نتأدب بالألفاظ مما لا ينبغي له. خوارم المروءة كبيرة يا أخي. في المسألة الأولى نعم اللي هي الواجب والمندوب، مع ذلك يمكن أن نقول الواجبات تتفاوت، فمنها ما هو قريب من الندب والمندوبات تتفاوت. ما نحن هو الواجب باقي واجب، ولكن قد تأتي القرينة أو الموضع أو الظروف أو لرغبة الشارع به للتأكيد عليه ينطي اسم واجب، مثل ما تفضلت وقلت غسل الجمعة واجب على المسلم مو لأهميتها. شو يقول تعمل الواجب، يعني خليك تشعر إلى درجة أنه أصبح كأنه واجب. والقرآن مو هذا، من قتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما. وقرأت تفاسير الطبري يقول هذه المبالغة ولتعظيم الأمر، فسوى كأنه قتل الكذا. نعم. قال خامسا عفوا يا شيخ، هنا لو اخذ المحرج يعني ممكن نقول انه هنا يعني ياثم ديانه وشيء ما ياثم، ماكو اثم هنا، وانما سوى الشيء ما يقبل، ما ينبغي ان يفعله. هلا تو ولا قال ما اخذ بسيف الحياه فهو حرام. ادري هذا حرام مو كلام، هذا كلام الناس. قال لك على قاعده فقهيه كلام الناس. يلا قال خامسا يا شيخ إحراج السلطان هل يمكن أن ينزل منزلة الإكراه؟ شنو إحراج؟ شنو إحراجات؟ شنو إحراجات؟ الرئيس قال يشتري سيارة حقيقية. ها؟ واحد مسؤول كبير قال يريدني أن أعيره سيارتي أو يأخذ سيارتي. إيه؟ هل يكون ماكو إحراج؟ شنو هل لدفع شر، لدفع ضرر، لأجل تتأمل يفيدك هو؟ لا بد تعطيه سبب. أما لخوف أو لرجاء أنه نال منك شيء. يلا يا أبا أقوى. خامسا تكون الإجارة فاسدة بجهالة الأجرة. هاي أيضا ما يصير، يعني هي تبادل، يعني هي الإجارة يعني بيع المنفعة، بيع المنفعة سميت إجارة، والبيع لابد له من بدل ثمن، فكما أن للمبيع لابد أن يعدل ثمنه كذلك المنفعة التي قامت مقام المبيع لابد أن يحدد مقابلها، وهي تسمى الأجرة. نعم. نعم. أو سمى ثمن المنفعة يمكن. نعم. سادسا تكون الإجارة فاسدة إذا وقعت مع جهل المنفعة، وجهل المنفعة يكون بجهل العمل أو جهل المدة وما إليها. نعم، كلها تعتبر بمثابة المجهولية. نعم. لأن المنفعة قلنا تتحدد لو بالمدة لو بنوع العمل. نعم. بنوع المنفعة. نعم. سابعا الإجارة التي تقع على المنفعة غير الممكنة الحصول ليست صحيحة. إيه صحيح. مرة ذكر مثال سابق. يعني غير ممكنة الحصول، كان تقول أجرك العبد الآبق. أجرك مو هذا الجهالة، ممكن العبد الآبق صحيح هذا يمكن، أو تقول أنا عبرك هذا النهر المحيط الأطلسي، بتقارب مكسر عبر المحيط الأطلسي. ماذا؟ إيه نعم. قال ثامنا تكون أو تقول مثلا الطيارة عندك أنا أوصلك للقمر، طيارة العادية ما ممكن عادي. نعم. نعم. ثامنا تكون الإجارة فاسدة إذا ربطت بشرط فاسد. نعم. لأن العقد والمنافع يصبحان مالا متقوما. نعم. فعليه لما كانت الإجارة كالبيع معاوضة مالية والبيع يفسد بأمثال هذا الشرط فتفسد الإجارة به أيضا. نعم. تاسعا تكون الإجارة فاسدة إذا كانت الأجرة من جنس منفعة المأجور. إيه صحيح. مثل كفيل الطحان يا شيخ. لا مو مرقم، أجرة ثانية هذه الدابة وتطين دابتك لأركبها، نفس المنفعة ما بيها في الشيء. هذه فاسدة عند الجميع شيخنا ولا عند الأحناف؟ لا كلها عند الغالب، ما عند الأحناف فقط، لأن منفعة أنت تحتاج ما عندك هذه محتاجها، أما عندك نفس الدابة نفس الخليجة أو عندك نفس العربة أو نفس الشيء ما في هذه. نعم طيب. عاشرا يا شيخ، يريد هذه السيارة لأرض جبلية وهذه لأرض كهامية. لا مو قلنا مثلها أكيد مثالية، كون هاي ما تصعد جبل وهاي تصعد، لا اثنين يصعدن جبل يصير. نعم يشتي يغير يغير نشتي على جهة يبقى. قال عاشرا، تكون الإجارة فاسدة في مال الوقف إذا وقعت لمدة أكثر من المدة التي عينها الواقف أو المعينة شرعا. هو عينها الواقف، يمكن يعني مو شرط الواقف اللي يقال شرط الواقف كنص الشارع، معناها من حيث الالتزام به والتقيد به طبعا إذا كان هذا الشرط مشروعا، فتجب ملاحظته كما يلاحظ النصوص الشرعية في مراعاتها وتطبيقها. أما لو اشترط شرطا غير مشروع هذا لا قيمة له ولا يراعى أبدا، كما لو وقف مثلا الدار قال على الفساق أو على شراب الخمر أو على كذا، هذا كلها شروط باطلة، الوقف يصح والشرط يكون باطل. كأنه يشير يا شيخ إلى أنه ممكن أن يؤقت الوقف، أو قصد هذا بل يبقى على المدة مشغل شيئا. المدة الحقيقة يعني منهم من ما يقبل أن تكون مدة طويلة إلى 100 سنة مثلا، لأن هذا يعرض الشيء إلى الخلاك أو ما يصلح، أو وليس من عادة الأجرة أن تملك لأنها تقرب من التمليك. ثم مخافة أن يندرس الوقف إذا مدة الإجارة طويلة، ينسى أنه وقف نظرا لاستعمال المستأجر هذه المدة الطويلة، فمن أجل هذا ما يعني الأجرة تكون هكذا، وإلا هي يمكن أنه مدة حياته أو كذا، بس ما يخاف منه هي التي تجعل المدة الطويلة التي ليس معتاد الناس أن يستأجرون بها هي ممنوعة، لأن تكون وسيلة لأخذ الوقف والسيطرة عليه. هل يحق للواقف أن يحدد مدة زمنية للوقف بعدها يرجع إلى ملكه؟ كان يقول أوقفت أرضي هذه لمدة 3 أعوام ثم ترجع إليه. لا ما ترجع هذا. هذا هنا يشير إلى هذا الأمر. لا لا لا لا مو هذا. قال إلى الوقف شوف الاسم. شوف الاسم. هي مدة عينها الواقف. من جهة يقول اشترط هذا ألا يوقف هذا خوفا على وقت من أن يذهب إلى الغير، هو في اعتقاده أن تطويل المدة مدعاة إلى ذهاب الوقف واستيلاء الغاصبين عليه، استيلاء الغاصبين عليه. شيخنا نعم. في بلاد الشافعية موجود ما يسمى بأوقاف التهليل، أن الواقف يقف أرضية ومستغل الوقت، يعني يهلل 70,000 أو 50,000 ويهديها إلى روح الواقف. ما رأيك في هذا الشيء؟ شنو ماذا أفهم هاي؟ يعني مثلا أنا عندي أرضية. شنو أرضية؟ أرض زراعية. زراعية نعم. أقول هذه وقف إيه؟ فإذا أنا مت أي واحد يستغل هذه الأرض بشرط أنه يهلل في رمضان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ابني هذا مو هذا ما يخالف ابني. نعم. هذه شروط، هذه اشترطها. أيوة يعني وقفت هذه بشرط أن يفعل بها نصفها للفقراء ربعها لقراء القرآن، هو حسب شروطه. فننظر إن كان هذا الذي اشترطه مشروع مقبول ينفذ، وإن لم يكن مقبول وغير مشروع لا ينفذ. ماذا سأل واحد إذا قال وقفت أرضي على الكنيسة القبطية المارونية يصير هذا؟ ما يصير هذا. ف الشروط التي يقولها الواقف إن كانت سائغة مقبولة كدرجة مباح، كما لو وقفها قال على أصدقائي وقفت هذه الأرض غلتها على أصدقائي وأصدقاء صالحين لكن فيهم أغنياء، تقبل هذا. ليش تقبل؟ لأن مآل الوقف يؤول إلى جهة خير. الأصل في الوقف أن يكون ابتداء على جهة خيرية، ولكن يجوز أن يكون ابتداء على جهة مو خيرية مآلا يكون خيرية، كما لو وقف هذا على أصدقاء الأغنياء أو وقفه على أولاده، على أولاده يجوز هذا لو ما يجوز؟ يجوز، لأن ابتداء يكون هذا وقف ذري لمصلحة أولاده، لكن مآلة يكون إلى الفقراء، لأن أولادهم ما راح يعبدون يموتون. بل حتى لو قال إلى ذريتي ما تناسلوا وتعاقبوا، الفقراء يقولون نعم الوقف نقبله، ويصير هذا مثل ما قال، لكن مآله أيضا لأن ذريته ينقرضون ما يتزاومون مستجيب وهكذا. لكن على الوقف، مسألة الوقف عند أبي حنيفة لا يكون لازما، أي إذا وقف الإنسان وقفا يجوز أن يفجع عنه. عند الإمامين صاحبين يكون لا لازم يخرج منه. ولذلك في بغداد مثلا شفنا القضاة، الواحد يوقف دار يقول بعد يذكر هذا بالديباجة، بعد أن وقف فلان داره على مساكين بغداد قال وألف قوله ولكني قد رجعت عن وقفي اتباعا للمذهب بقول الإمام الأعظم أبي حنيفة. عجيب. نعم أقول هكذا، يرجع عن وقفه، ولكن القاضي يقول هذا رجع هو عن وقفه، ولكن القاضي يأخذ بكذا برأي صاحبين أبي يوسف ويقضي بلزومه ويسلمه إلى المتولي كذا، يعني يأخذون بشكلية. لكن الصواب هو أن الوقف يكون لازما، لازما يعني إذا أقول وقفت داري بكذا بمجرد قولك هذا بشروطه يصير وقف هذا، يعني التصرف هذا بإرادة منفردة، كما لو تقول وهبت وأعطيت وصدقت. طيب نعم. شيخنا ماذا حصل أنه وقف هذا على طلاب علم فتبين أنهم فسقة؟ ليش طلاب علم؟ ابني قال طلبة علم. أيوة. هذا طالب علم لو مو طالب، اسمع طالب علم لو مو طالب علم ليش طالب علم؟ شنو مو طالب علم؟ يعني هو يظن أنهم طلبة علم، ماكو يظن، ابن كلمات أوصافة. هذا طالب علم، لو قال طالب علم عدولا طلاب علم عدول ما يخالف عدول، ناخذ بالعدالة الظاهرة مو هيك أتقيد به وشرط هذا مقبول. أما إذا قال طلبة علم ودا يشوف هذا جيد للحلقة ودا يدرس ما يتحرى عنه وأزكي عن طريق إلسان المزكين ويسألوا لي عنه وما إلى ذلك. الأصل في المسلم العدالة، المسلمون عدول كما قال المنقول عن سيدنا عمر. فهذا نأخذ بقوله، نأخذ بقوله وما يحتمله لفظه. فإذا قال وقفت على الفقراء ما يتقيد في فقراء بلده أو غير بلده، يقيده فقط بصفة الفقر، لم يقيده بالمكان أيضا، ما قال فقراء صنعاء فقراء بغداد. نعم. لو قال أوقفت على الكنيسة الفلانية لا يجوز، ثم تحولت إلى مسجد لا يجوز، لا خلاص ابتداء نحن ما قد تحولت، هو وقف فقعة باطلا لا ينقلد إلى صحة، مثل فتعقد العقد باطلا ثم أجزته لا يصير، لأن الباطل حكمه حكم المعدوم. نعم. لا يصح باب التسامح الديني يا شيخ، لا يصح. نعم. لا يصح باب التسامح الديني مثل ما يقولوا هذه الأيام. أي تسامح ديني بابا، كل الحكايات هاي تسامح ديني شنو؟ ليش أنا مالي هذا وتسامح بي؟ أحكام شرعية على دين الله، أنا عندك أتصرف بضاعتك أنت، ما تسامح. التسامح يكون فيما أنا أملكه لنفسي، أما المسائل الدينية بالحلال والحرام هذا مو مالي، مو أنا اللي قررت هذا. شيخنا نعم. على هذا الوقف على شيء، الوقف الباطل والوصية الباطلة معنى لا يلحقه تصحيح، يقع باطلا ابتداء اي نعم، ويعود إلى صاحبه. ماكو يعني كان لم يقف مو هذا خلصت. طيب ما يحجد الإمام أبو حنيفة يعني هل قاس الوقف على الهباب في جواز الرجوع ولا كيف؟ لا الوقف هو يقول ماكو حبس، الحبوس هذه من فعل الجاهلية، لا حبيس في الإسلام، يعني أنت تخرج فد مالك وتحبسه وتخرج عنك إلى جهة هكذا رأى. وهذا يعني رد عليه إلا إذا اقترن به حكم الحاكم. حكم الحاكم يرفع الخلاف ومن يكون هذا رأيه هو القاطع. لكن إذا حكم القاضي بخلاف رأي أبي حنيفة اتباعا للصاحبين أو اتباعا للمذاهب الأخرى يلزم يكون لازما. نعم. الحبيس هو الوقف؟ إيه هو الحبيس يعني ما يحبس عن عن عن عن تصرف المالكي وهكذا. ماذا يقصد به؟ نعم. لا يقصد به الوقف نفسه. هو الوقف شنو؟ هو الخروج عن ملك الله وحبسه لمنفعة معينة لجهة غيرية. كيف يحمل؟ حبسه يعني تقييده تخصيصه. هذا هو الجسم الوقف. ماذا يحمل هذا اللفظ لا حبس في الإسلام على ماذا؟ ما موجود هذا. هاي الجاهلية كانوا يحبسونه يقولون هذا بذر الحيوان للأصنام للكذا لا تمسوا أحد بالآخر. قال عفنا شيخ يعني الجمهور كيف فهموا هذا الحديث لا حبيس في الإسلام؟ ما أخذوا به لأما ضعفه أو ما إلى ذلك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بأن واحد قال له أنا عندي أحسن مالي لما تاب كذا أريد كذا كيف أخلي فلان شيء قال نعم أحبس هذا قال أريد أخليها لله تعالى أحبسه لله تعالى وأقرر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يعني هل أبو حنيفة عنده أكش مثلنا ما أخذ هو ما أخذ به لسبب من الأسباب لاجتهاده فطعم هذا من يعني هذا ليس نعم. الحديث يا شيخ لكن بالوقت أبو حنيفة يجوز الوقت موقوفا لا مو هو ما يجوزه لكن غير لازم غير لازم لا أكثر ولا أقل وإنما يكون لزومه إذا اقترن به حكم القاضي إذا اقترن به حكم القاضي خلص لأن حكم القاضي يرفع الخلاف إذا في مسألة اجتهادية. الحادي عشر تكون الإجارة فاسدة إذا استؤجر الأجير على أن يشتغل 10 أيام في موسم الصيف في موسم إيش؟ الصيف. الصيف؟ الصيف نعم. إيه؟ على أن يشتغل 10 أيام في موسم الصيف. عشرة أيام ما حددها. هذا تحكي على ما يفسد الأكل الإجارة نعم. تكون الإجارة فاسدة إذا استؤجر الأجير على أن يشتغل 10 أيام في موسم الصيف. نعم. العلة هنا إيش يا؟ ما حدد. أي صيف؟ أي هذا ما محدد ما محدد ومجهولة وأيام الصيف مختلفة مدة ساعاتها وشدة حرارتها إلى آخره تعيينها مدتها متى تكون قد يشتغل في وقت ما محتاج يعني هاي كلها جهالات من جوانب عدة. نعم. الثاني عشر تكون الإجارة فاسدة إذا كان فيها خيار ولم يعين الشرط أثناء مدة الإجارة. نعم. كيف شغلنا؟ خيار يعني ولي الخيار جلد المدة وشنو نوع الخيار؟ نعم. وقد مر معنا أن الإجارة تفسد بالشرط الفاسد. إيه نعم. ثامنا مر معنا أن الإجارة تفسد بالشرط الفاسد ثامنا إيش ثامنا؟ ما أدري. في البقرة الثامنة إيه. نعم. مسائل متفرعة عن هذا. واحد تكون الإجارة فاسدة إذا أوجر المأجور على أن لا يسكنه المستأجر لأن شرط عدم السكنة شرط نافع للمؤجر وبذلك لا تمتلئ حفر الأوساخ ولا تفسد مجاري المياه وفضلا عن ذلك شنو تقول جرب دارك على أن لا يسكنه المستأجر هذا إيش هذا شرط لغو هذا مثل لو واحد بعتك هذه الدابة على أن لا تركبها وانت شنو بعتها ورحت هذا هذا الشرط هنا يقول عنه باطل يعني لاغي والعقل صحيح لأن الشرط لا معنى له ولا فائدة للمؤجر منه فوجوده وعدم وجوده كذا فكان يقتضي بالإجارة أيضا هذا يكون غير يعني ما يبتز العقد أجرك هذه الدار على لا تسكنها إيش المعنى هذا مخالف لمقتضى العقد لا مو يعني هذا لغو لأنه ما يحقق الغرض من الإجارة فيكون من نوع العبث طيب إذا قال أجرتك الدار على أن لا تستعمل حمامها نعم كذلك يعني هو الإيجار للمنفعة ومن منافع الدار أن تدفع من مرابقة ومن مرابقة التي يحتاجها المستأجر الحمام أو المرحاض يقول لك ما تستعملها تروح تسوي لك أخرج إلى الخارج روح إلى الغائط إلى المكان ما تتغوط من الكنين هاي بس خليها الاسم قد مر معنا من الفروق بين الإيجارة والبيع أن الإيجارة تدخل فيها المنافع لا المنافع دون تحديدها قال تكون الإيجارة فاسدة إذا أوجر المأجور على أن لا يسكنه المستأجر لأن شرط عدم السكنة شرط نافع للمؤجر وبذلك لا تمتلئ حفر الأوساخ ولا تفسد مجاري المياه وفضلا عن ذلك لا فإن هذا الشرط مانع لمقتضى العقد مقتضى العقد صحيح لأن مقتضى العقد أن المستأجر يؤجر المأجور للانتفاع به فهذا يعني عبث يكون هنا بدأ يلغي للشرط يجعله فاسد بالبيع يعني العقد ثبت والشرط فسد اي فسد ابتدأ والشرط لا يفسد العقد هنا لا يفسد العقد لا هنا الشرط يفسد لا هنا يفسد لا لا ده يفسد انا اقول كان ينبغي ان يقول هذا شرط لاغي لان الايجار للمنفعه فلما عقد الايجاره فمثل هذا الشرط يجب ان نلغيه لان هو اجر هذه دار للسكنه فاذا ياتي بشرط يلغي هذه المنفعة التي هو عقد عليها يقتضي أن نلغي شرطه وتكون العقد الإيجار صحيح المقارنة الفرق بين البيع والإيجارة قال أن الشرط الفاسد في البيع لا يفسد البيع لكن في الإيجارة يفسدها مرة معنا هو اللي أقول كان ينبغي أن نعطيها مثل البيع يعني كاقتراح أو كرأي نعم قال ثانيا إن اشتراط ضمان المال المستأجر له على الأجير الخاص إذا تلف على الوجه المذكور في المادة كذا أو على الأجير المشترك إذا تلف بلا تعد ولا تقصير مفسد للإيجارة اشتراط ضمان المال اشتراط ضمان المال المستأجر له على الأجير الخاص إذا تلف على الوجه المذكور في المادة كذا ما يتحمل أو على الأجير المشترك إذا تلف بلا تعد ولا تقصير مفسد للإيجارة يعني إذا ضمن للأجير الخاص أو ضمن الأجير المشترك الذي يتلف عند المال بدون تعدي ولا تقصير مفسد لأنه هذا لا ضمان عليه المستأجر يده يد أمانة المستأجر يد الأجير هذا يده يد أمانة نعم أليس المتأخرون يقولون لما فسدت الذمم يضمن نعم تضمين الصناع لا هو الفرق إيش شنو هنا يضمن إلا إذا أثبت أن الهلاك كان بدون تعدي مني ولا تقصير البينة تنقلب على المستأجر بينما كان في الأول لكونه أمين كلامه مصدق إلا اللي أمنه هنا المؤجر هو يشك يقول لا هذا هلك بالتقصير أنت أثبت هذا الفرق الذي صار كانت البينة لمن يدعي التقصير أو التعدي سبب الهلاك البينة تكون على المؤجر أو المؤمن لما خربت الذمم قالوا لا يصير يده يد أمانة والهلاك كان من دون تعد إلا إذا أثبت مالك الشيء الذي يتمنه أن لا الهلاك كان بسببه ويثبت هذا الفرق نعم ثالثا إذا اشترط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الإيجارة فاسدة لأن أمين هو إذا اشترط عليه أنه العيب ولو بدون تعد ولا تقصير أنت تضمنها بشرط فاسد لكن الآن يؤجروهم الدور ويقول تردها مثل ما سلمتها لك إيه نعم هكذا هذا شرط فاسد نعم إلا لازم إلا إذا كان هذا بتقصير من نفسه أما بدون تعدي ولا تقصير وإنما استهلك أو صار بعيب أو كما قلنا ما يضمن هذا فهذه الشروط هي مصحيحة ولكن هي هذه تمشي كما تتفضل بالعقود يكتبوها لهذا صحيح أنه يرد المأجور كما استلمه خاليا من كل عيب بأي سبب كان لا هذا فالشيء خلاف القواعد العامة واشتراط يعني هذا يفسد العقد هذه المسألة كيف كان يشترطه على المستأجر أنه يضرب البوية عندما يخرج عرف بس ما عرف أنك إذا خرجت من البيت تضرب البويا جديد يعني ترد البويا جديد يمكن هذا أيضا هذا ما نسوى لماذا أكو كلمة رنج شنو الرنج رنج رنج بويا بويا نعم الدهان الدهان اسم الرنج الرنج الطلاء هذا إيه؟ يطلع به الجدران إيه؟ يطلع به الجدران هذا يسمى رنج ها يعني يشترط عليه أنه عندما يخرج إيه؟ يرنج البيت يطلي البيت يطليه بالرنج بالبوية عجيب نعم هذا باطل ولا فاسد لا باطل هذا لكن بيسووه ليش لأن هذا البيت هو بالاستهلاك يروح هو يضعف نعم بقاءه ومدته تضعف مو هو من شان استحصال المنفعة منه من لوازمه أنه يؤدي إلى هالشيء يا الباري ينتفع دي شلون يعني أما أنفق به ما أفرح شلون ألا يمكن أن يصحح هذا شيخنا ويقال إن هذا جزء من لا لا لا لا طيب يشترط عليه ألا يضرب الجدران بمسامير هو يحتاج إلى أنه يعلق الثياب يمكن هذا هذا يمكن يعني ليس من لوازم الانتفاع أن تدق المسامير وتجعلها معلقات لك يمكن هذا لكن إذا بدون هالشيء هذا يعني أنت كيف هذا اسمه قال رابعا تكون الإجارة فاسدة إذا استؤجر المأجور على شرط أن يعمر أو تعطى ضريبته أو يسكن بدون أجرة إذا استؤجر المأجور على شرط أن يعمر أو تعطى ضريبته أو يسكن بدون أجرة فتلزم أجرة المثل في هذه الصورة بالغة ما بلغت يعني يعمر لها البيت ويسكن فيه طيب يا شيخ يقول له ابني لي هذه الغرفة واخصم الإجارة منها فإذا جعل البناء أجرة أيوه أجرة ما يصلح لأن الأجرة مجهولة البناء إجد هذا مجهول قال هذا تكلفته بما يقارب 50 ألف وكلة في هالحالة يكون وكيلا وكيلا في البناء بهذا الثمن ببذل الأجرة التي ملكها المؤجر نعم أما إذا هذا ما صبغ الحيطان أنا شفت بعض عقود مكتوب بها كلمة الرنج الرنج هو هذا الصبغ هو هذا الصبغ هذا هو الرنج يعني عندك الرنج في لغة أهل اليمن هكذا الطلاء الطلاء بالبوية الصبغ هذا الطلاء بالبوية هو الرنج يعني بالصبغ الذي يصبغ به الحيطان أيوة أيوة نعم مو إلا بالبوية يجوز بالبنتلايت في بغداد نسميه أو ما أشبه ذلك البوية شكل والآخر شكل هذا موجود هكذا عجيب الرنج الرنج يطلق في اليمن على جميع أنواع البوية حتى يعني على الأصباغ أصباغ التي تصبغ بها الجدران الجدران أو السيارات أي رنج السيارة يعني الصباغ عجيب اللي تطلق في السيارة هذه العقود في بغداد رأيتها أن هنا في اليمن ماكو عندنا عقد هكذا في بغداد أبدا نعم إذا صار في تخريب في البيت تخريب يعني وتهجين أما أنه الصبغ شوية انكشف وصار به يعني ضعف لأن الطلاء هذا يتغير بالاستعمال بالهواء بالطبيعة الاستعمال ما موجود هذا لكن قد يوصف نعم لكن قد يتسبب الأطفال في توسيخه يعني بالأقلام والأحبار والكذا هذا موجود أصلاً قد يقول إذا كان فيه يعني أطفال اليمن مش مثل أطفال العراق لا من لا أحكي أن الحيطان يعني هي من طبيعتها كحيطان وكأصباغ هل تنكشف أو تبلى أو تضعف موجي بالاستعمال هل هذا يعني يجب على المستأجر أن يعيد طلاءها هذا كلامي أما مسألة أخرى كان يدق الأوتاد والمسامير لتعليق الثياب لتعليق الصور لتعليق هذا يمكن أنه هذا ليس من لوازم السكن فهو جعل فشيء عيب في الحيطان عليه أن يزيله وزيالته يكون بالأصباغ أو ما إلى ذلك يمكن أما مجرد هو ما مسوي شيء لكن ضعف الطلاء أو البيبان مثلا بالاستعمال كانت يعني تغلق بسهولة ويسر لكن كثرة الاستعمال أصبح بها شيء لابد بقوة أو بشيء من الحيطة والكذا، هاي طبيعة الاستعمال. يعني شيء نقول ضابط إنه شيء المعتاد يعني. الذي يعني يبلى من المأجور بالاستعمال العادي المعتاد ينبغي أن لا يتحمل المستأجر. شيخنا. أما إذا حصل تعيب أو تغير أو تبدل بسبب تقصير من المستأجر أو تعدي في الانتفاع من المأجور، نعم. طيب ماذا يفعل المستأجرون في هذا الزمان مع وجود الشروط هذه من المؤجرين؟ إيه؟ ماذا أنا كمستأجر عندما أجي أستأجر البيت يشترط علي صاحبه؟ ما يعني أنت لا تقبل هالشيء. مضطرا هذا يلزمك، ولكن يعني إذا كقاضي أو يصير فرض خلاف يقتضي أن لا يلتفت لهذا الشرط، لا يلتفت لهذا الشرط لأن هذا ليس من مقتضيات العقد. طيب بعضهم يا شيخ يشترط ضمانا، يقول لك ضع 10,000 ريال ضمانا بحيث لو خربت في البيت أو كذا يكون منها بعد ذلك إصلاح ما في البيت. يمكن أن نبي شيء يعني ضمانة، ضمان لحقه بأن حتى ما في شيء هذا. تأمين هذا. أو تأمين ما في شيء. نعم. بس لما يجي يصلح منها لابد ما يصلح، بل لو يطلب منه أن يقوم بالتصليح. فإن أبى فيقدر من قبل أهل الخبرة ويظن فلوس على التقدير. هذا إذا كان بتعد أو تقصير. نعم. إذا كان بتعد أو تقصير أو بموجب هذا الشرط. أو بموجب هذا الشرط الفاسد. يعني يطلب منه أنه يقوم بهذا التجديد أو الطلاء. أو الطلاء، فإن أبى وما اتفقوا يجيبون خبير، إذا ما اتفقوا على خبير القضاء هو القضاء هو الذي يفصل بينهم. طيب يا شيخ في هذه الأشياء كلها مثل فيها الشروط يصحح العقد بإلغاء الشروط هذه. هذه الشروط الفاسدة هنا يمكن أن نقول هذا ارتضاها. ارتضاها، ولما ارتضاها وكان هذا الشرط فساده لمصلحة المستأجر وقد ارتضاها يمشي هذا، يمكن أن يقال هذا. لا هو الشيخ يسأل كان يقول لماذا لا نقول إن العقود في هذه الحالة تصح مع فساد الشرط؟ إذا غير شرط يعني بحيث ينفك العقد. لا لا لا ما ينفك، لأن هذا الشرط يمكن تصحيحه برضا المستأجر، لأن هذا الشرط فساد العقد لمصلحته، فإن كانت مصلحته فإن يقبل هذا الضرر على نفسه لمصلحته خلاص انت. لكن الفائدة تظهر يمكن مثل ما يعني عقود المكره عند الحنفية مو باطلة، هي فاسدة، ولكن تصحح هذا الفساد إذا أجازها بعد زوال الإكراه، لأن فسادها كان لمصلحة المكره. غير الحنفية لا يقولون أصلا العقد مال المكره وباطل ما من عقد من أساسه، ولا يقبل الإجازة بعد زوال للحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، خلص ما يقبل هذا. نعم نعم. نعم. قال تكون الإجارة فاسدة إذا استؤجر المأجور على شرط أن يعمر أو تعطى ضريبته أو يسكن بدون أجرة، فتلزم أجرة المثل في هذه الصورة بالغة ما بلغت. مثلا لو استؤجرت دار على أن تطين وتكلس ويش؟ وتكلس هكذا أو تكلس تنور تكلس يقول هكذا يمكن الطلاء هذا شو شبه الطلاء؟ الطلاء بالنورة كان قديما في اليمن بدل الرنج هذا البوية بالنورة. قال لو استؤجر الدار على أن تطين وتكلس ويعمر ما بها من أبواب مكسورة وحفر ووهاد تكون الإجارة فاسدة، لأن كل هذه فالكلفة ما يعرف مقدارها الجهالة للجهالة حتى تضم إلى الأجرة النقدية، فصار إذا كان جزء فاسد الفساد يسوي على الجميع. فإذا قدرت القيمة يا دكتور هل ترتفع الجهالة؟ أي قيمة؟ قيمة هذه لا مبتداء هو قدرها إني. لا هو لو قال له يعني على أن تقوم بإصلاح في هذه الدار بمبلغ كذا. ماكو مبلغ الإصلاح تمام، إذا حصل تعيب في المأجور بتقصير من المستأجر والتعدي فيقوم هو بالإصلاح. فإذا لزمه الإصلاح لوجود هالشيء نعم يقوم به، أو تقدر كلفته وما يقدر يقوم تقدر كلفته ويعطيها نقدا إلى المؤجر. طيب يا شيخ، ألا تلحق بقاعدة أن الأجرة إذا كانت من جنس المأجور تكون فاسدة؟ لا ماكو من جنس المأجور يا ابني، احنا من اللي يحكي مال جنس المأجور؟ احنا مو ذن الحق عليه، احنا حالة اذا كان بالجنس احنا من اللي يتكلم على جنس وما جنس، بيأجرها بنقد ومحتاجها، لكن بيها اشياء يتعبها، مو تجيب لي تقول احنا انا اخاف من جنس المأجور. من اللي نتكلم عن الاجرة هي بمنفعة مثل منفعة هذه، هاي حالة حكينا وعرفنا. هنا مسألة أخرى زين بعدها، مسألة العيوب ما يلزم المستأجر من المسائل. نعم. سادسا، إذا استؤجر الطاحون على أنه إذا انقطعت المياه عنها زمنا في مدة الإجارة إذا استؤجر أجير سنة على أنه إذا مرض في خلالها يعمل مقدار ما مرض فيه بعدها تكون الإجارة فاسدة. لأن هذا أجير خاص أخي. أي. أجير خاص. أجير الخاص هو الذي يعني حدد عمله كله إلى المؤجر، ما يشتغل ما يعمل لعمل آخر. فهو حاضر للعمل. عمل أو لم يعمل. فإذا ماكو عمل يستحق. إذا ما قدر يعمل لسبب قاهر يبقى، لأن حبس نفسه وأجر وعمل للمؤجر، مو يعني يقطع مال أجر مررت يوم ما أعطيك، لأن هو مو أجر على عمل، أجر أن يحبس وقته لأن يعمل. كسائق السيارة، أنا أجرت لك جئت بي كسائق لسيارتي فقط، يمكن أنا ما أستعمل السيارة أسبوع ما أستعملها، تستحق أجرة لأن أنت حبست وقتك للغرض وليس لإنجاز العمل. أما الأجير المشترك فهو يستأجر لإنجاز العمل، فإن لم ينجزه لا يستحق. لا يستحق. آه نعم. نعم. مثل هذا الأجير يا شيخ موظف الدولة؟ موظف الدولة هو الحقيقة يعني له صفتان، صفة أجير خاص وأجير مشترك. هو أجير خاص إذا بقدر ما ينبغي أن يقوم به الموظف وهو أوقات الدوام، أوقات العمل اللي هو المكلف به، وما عدا ذلك هو ينزل منزلة الأجير المشترك. ولذلك الجامعة هنا مثلا جامعة صنعاء تجعل في العقد ولا يجوز لهذا المتعاقد معها أن يتعاقد أو يعمل خارج نطاق الجامعة. هذا شرط في الحقيقة شرط باطل والتعسفي واستعمال كذا، لأن هو أجير خاص بالنسبة لما هو مطلوب منه من ساعات عمل ومن أوقات عمل، أما ما عدا ذلك فهو ينزل منزلة الأجير المشترك في الأوقات الفراغ الأخرى. أما أنك تلزمه يعني في هالشيء هذا جعلت فرد أجير خاص، مو أجير خاص يعني أنت ما تعطي أجرة لحبس أوقاتك كلها 24 ساعة على ما تريد أن تعمله، أنت استأجرت ليقوم هالشيء، مو استأجرت لأن تمنعه من أن يحصل هذا الشرط يعني. شيخنا نعم. ليش ما لكن مو لا يمكن أن يكون يأخذون به. نعم. لا ليش ما ينزل على أنه أجير خاص هذا المتعاقد مع جامعة صنعاء مثلا على أنه أجير خاص، بس الجامعة مثلا أعطته عملا يقوم به في أوقات وبقية الوقت للراحة التي يستعين بها على العمل في اليوم التالي، لأنه الأستاذ الآن إذا اشتغل في جامعة صنعاء وفي جامعة العلوم جامعة الإيمان لا أخي هذا لا مو مال ينهك أو ما ينهك، إحنا هذا شنو تكييفنا إله ولا شك أجير يعني أجير يعني، ولذلك الفقهاء يسموه أجير، فهذا أجير. عندنا إحنا أجير خاص أجير مشترك. أجير الخاص يستحق الأجرة عمل أو لن يعمل ما دام قد حبس نفسه للقيام بعمل المؤجر الذي يريد به، ف فأجرته يستحقها لحبس نفسه على العمل لا لإنجاز العمل. أما الأجير المشترك فهو يستحق الأجرة لعمله، فما دام لم يعمل العمل الذي استأجر من أجله ما يستحق أجرة، أما إذا قام به يستحق الأجرة. فهذا الأستاذ أو المدرس المتعاقدة الجامعة والكلية معه في الحقيقة له صفتان، له صفة أجير خاص بالنسبة لما استأجر له من ساعات تدريسية لمواد معينة في أوقاتها التي مقررة عادة له في الجدول، قد تكون صباحا أو مساء أو ما إلى ذلك. ما عدا ذلك هو حر، ما ملزم أن يقوم بأعمال أخرى للمؤجر، وإنما يستطيع أن يقوم إذا أراد يقوم معه بأعمال أخرى عن طريق أجور إضافية، ساعات إضافية يسمونها ساعات إضافية، أو يعمل أي شيء ما يريد. فهنا في هالحالة كأنه أجير مشترك، ولكنها يا شيخ تعطيها المعاش في الإجازة والدوام، حتى وإن لم يعمل في الإجازة معاشه مستمر. لا، أي واحد هو الأجير هذا الخاص هو يستأجر ليقوم بمواد تدريس مواد معينة ساعات معينة مدة سنة دراسية، ففي العطلة هي ما عندها دراسة. وقلنا الأجير الخاص يعني يستعمل المؤجر في الساعات والأوقات اللي يريد يحتاجها. هي ما عندها، هي عندها عطلة تتوقف الدراسة شهرين أو ثلاث، وبالعقد شهرين أو ثلاث، ومحسوبة هذه وجود هالعطلة وهذا محسوبة لدى الأجير الخاص ومحسوبة لدى المؤجر أيضا، لأن لو كان ماكو عطلة بتاتا كان المسألة تتغير أكثر الأجرة. فهنا لما وقعت هذا صارت هذه من تمام الأجرة ما ينظر إليها، هذا كأن المؤجر هو ما يريد يشتغله، هو ما يريد يشتغله لأن هو عنده توقف دراسة. نعم. طيب لو شرط المؤجر على الجامعة على المستأجر أنك وتعمل لدي 10 سنوات تحبس نفسك فيها علي؟ لا لا، أجير الخاص هو تحدد لمدة، تحدد عادة المدة المناسبة، يعني ماكو أجر 10 سنوات يعني ما موجود. هذا موجود، موجود موجود في معنا صور موجودة. وين موجودة؟ يشترط هنا في الجامعة أن المتخرج يخدم الجامعة 7 سنين. يشترط أن يخدم 7 سنين. لا، وين يشترط 7 سنين؟ يعني الجامعة تشترط على المتخرج. على المتخرج؟ أيوة. يعني قبل ما تعقد عليه العقد؟ لا لا لا. لا. لما تريد تعينه تشترط عليه؟ أيوة هي. عمل 7 سنوات. نعم. أعمل ما أكو إلا إذا لا ما أكو هذا. عقد الإجارة يتم بالترابط الطرفين. فإذا هي قالت أنا أريد أستأجرك لمدة 7 سنوات كأجير خاص، إذا قبل ما قبل كيف؟ عندنا يا شيخ الشروط كلها لاحقة بعد التخرج. عندنا جميع الشروط لاحقة بعد التخرج. مو بعد التخرج. يعني كلما الجامعة رأت منفعة في شيء. لا، إذا أرادت تعيين هذا الشخص اللي يسموه تخرج في الجامعة في عقد الإجارة معه تشترط عليه تجعل مدة الإجارة. المدة من يقررها؟ الطرفة. هي الجامعة تريد تعين المدة هذا، إن وافق ما وافق كيف؟ ماكو إلزام. أما هي تلزم ابتداء أنه تقول له إذا تخرجت وأردت أن أستعملك للتدريس أن تقبل لمدة كذا ابتداء، هذا شرط مو صحيح. مش إلزام يا شيخ، لكن هو يريد أن يتوظف ولا يمكن أن يتوظف إلا بهذا العقد. ما لي لازم إذا ما يقدر ابني، ما لي لازم برضاه كونه متى يقدر متى يجد غير هذا العمل أو مضطر نسميه تسامحا، هاي ما من لازم بيه. هنا هو عاقل مختار، وهذا عقد الجهة المؤجرة الجامعة تقول أنا ما أتعاقد ويا هذا لمدة سنة، أتعاقد وياه لمدة 7 سنوات، أنا مصلحت يا كذا حتى أضمن من يسأله، وشروطه هي كذا، الراتب كذا، المكافأة كذا، هذا موقوف على رضا الطرف. خلص هذا ما بيه في الشيء، ما بيه. وهم كانوا يتأولون يا شيخ. نعم. أنهم يخففون للمتخرجين للخريجين رسوم الدكتوراه، يعني الجامعة كأنها تريد أن تقول أنا سأتعاون معكم في رسوم الدكتوراه. ما لها دخل أن تخدموني سبع سنين. ما لها دخل إني هيصير شرط فاسد. هنا فقط نحكي على المدة. هل يجوز اشتراط مدة للأجير الخاص؟ نعم لابد من تحديد مدة. ما يجوز بدون مدة. يا شيخ صورة لأن المنفعة تحدد ببيان نوعيتها ومدتها. المدرس تعليم شنو نوع الخدمة هنا المنفعة تعليم. نعم. تعليم. بيش تحدد بمدة. مدة سنة قابلة للتجديد قابلة كذا بشرط اتباع شروط هذه. فهنا نتكلم على هذا. هذا عقد صحيح. الجامعة تعرض لأن ترى المصلحة لها مصلحة في استقرار التدريس ووجود المدرسين للتدريس تشترط هذا. يبقى الطرف الثاني. من قبل قبل ما قبل ما قبل الزام. فإذا تقول لا الجامعة تلزم أو تشترط عليه ابتداء إذا تخرجت وأكملت دراستك واحتاجت الجامعة لك فعليك أن تتعين فيها براتب أو مجانا أو ما إلى ذلك لمدة كذا سنة. هذا اشتراط باطل ولا يصح. يعني صورتها عندنا هكذا الصورة الواقعية الآن. يقال للمدرس الذي أكمل الدراسة بجامعة الإيمان وعين فيها مدرسا متى يقال له؟ يقال له بعد سنتين من التدريس. يقال له بعد أربع سنين أو خمس من التدريس إن شئت أن تؤهلك الجامعة في خارج اليمن في السودان أو في ماليزيا وأن تعينك الجامعة بالرسوم فعليك أن توقع على التزام العمل حبس نفسك على العمل بالجامعة متفرغا فيها بعد التخرج من الدكتوراه لسبع سنين. هيك كل الشروط غير صحيحة. شيخنا الآن جت منح. أنا أذكر لك الصورة. جاءت منح لجامعة الإيمان لمرحلة الدكتوراه من جامعات السودان بتخفيض أو مجاني بغض النظر. نعم. ها؟ أيوة. فالجامعة الإخوة الذين تخرجوا من الجامعة من أراد أن يواصل مرحلة الدكتوراه في جامعة السودان فالجامعة تعطيه هذه المنحة تبعث به إلى السودان مثلا أو ماليزيا أو غيرها وتقول له أشترط عليك مقابل هذا أن تدرس بعد حصولك على الدكتوراه سبع سنوات في الجامعة. نعم هاي واحد هاي صح هذا بابا هذا صح. أي نعم هذا يصح. نعم. أنا عندي فسحة ومساعدة بأن تذهب إلى السودان وتدرس بموجب نفقة تأتيك من عندي أو من عند أي جهة أخرى ومقابل هذا أن تخدم عندي هكذا. نعم يجوز هذا. هذا شرط لعمل المستقبل مو مال إجارة وإنما للقيام بعمل معين. فهذا يعني أقرب هذا أقرب ما يكون اسمه هذا أقرب ما يكون للجعالة من الإجارة المألوفة بأنه إذا أنت قمت أنا تقوم بهذا العمل فلك مكافأة مني هي منحة وأعطيك كذا. هذا يمكن. وبعضهم مثلا بعض الحالات لم يرد هذا العقد إلا بعد تسجيل الطالب بسنتين. أي تسجيل؟ يعني الآن في طلاب صفوان الشيخ صفوان بعث من الجامعة إلى السودان لتحضير مرحلة الدكتوراه قبل هذه الاشتراطات قبل فترة قبل سنتين. نعم. والآن جاءت هذه الشروط بعد أن قطع مرحلة سنتين مثلا للتحضير. يعني جاءت لاحقة لم تكن هذه الشروط. لا هو راح درس على حساب الجامعة تبرعا من الجامعة بل وبعد ما قطع شوط في الدراسة. المؤمنون عند شروطهم. شرط لاحق يا شيخ. لاحق لم يكن سابق. لا هذا ما ذهب إليه ابتداء وعدته الجامعة به فينبغي أن توفي الجامعة بشرطها. هي بالنسبة لهؤلاء القدامى الذي ذهبوا وهي قبل هالمنح هذه هي الجامعة تبرعا منها أو ما إلى ذلك أرسلته تبرعا منها وتسد نفقاتها فتلتزم لأن وعدته والوفاء بالوعود. هو أما ديانة مطلوب أو ديانة وقضاء على رأي المالكية شنو بيها الشيء بس ألزموه أنه يدرس سبع سنين مو حد هذا بس إحنا نحكي هل الجامعة إذا وعدته أن يذهب ويدرس وعدته وعدا وهي تنفق عليه بس هالحدود هذه وجاءت شروط أخرى هي المنح وكذا الجواب لا هو يبقى على علاقته والشروط التي اشترطته أو وعدته بها الجامعة بدون شرط بدون شرط هي وعدتها نأخذ بالوعد الملزم ديانة عند حنفية وغيرهم وعد هذا ملزم ديانة أو أخلاقا وليس ملزم قضاء ولكن عند المالكية ملزم لا سيما وقد باشر بجزء منها هذا يكون يعني ملزم فهم يبقون على علاقتهم على العلاقة مع الجامعة ولا يطالب الجامعة بأنه حوليني على قرار المنح أنت متبرع لك تجي تطلب من المتبرع لك أن يجعل تبرع ما بقي من المدة على طريقة أخرى لا لا نجد هالحق الآن العكس الآن العكس استدعان المكتب الشؤون العلمية المختص بالمنح طلبني وقال تعال وقع على هذا العقد فرفض قلت له لا هذا العقد لا يلزمني أنا كنت على منحة غير مقيمة على الشرط الأول إذن أنت أنت تبقى على علاقتك والوعد الذي وعدتك به الجامعة وباشرت هذه الدراسة بناء على هذا الوعد فتبقى على هذا الوعد خلاص يمقلنا ابني يمقلنا الوعد عند الحنفية ملزم ديانة أخلاقا وليس ملزما قضاء والمالكية عندهم أنه هذا ملزم قضاء لا سيما إذا باشر الموعود له بقسم مما وعد به أو مما اشترطه لاستحقاق ما وعده به وهو باشر مثل ما واحد قال له أنت تزوج وأنا أعطيك مال المهر فتقدم بالخطبة وما إلى ذلك وهذا يصير باشر بمقدماته أو بجزء منه فأنت هذا الشكل ولكن يمكن للموعود له أن يتحلل منه من هذا الشيء إذا وافق الواعد إذا وعده بدون شرط يصير على التبرع أما بشرط لا يصير أنت لازم أيها الموعود له أن تفي بالشرط بأنه تتعين عنده وما لا ذلك أما بدون هذا فتتحلل من الوعد الأول المجرد وتأخذ بموجب هذا الثاني ما المنح ماكو يمكنك هذا في هالحالة لكن يبدو أنه لازم يقبل الواعد لأن وعدك هو لقاء شيء تقوم له بالمستقبل شيخنا أما بدون شرط ما كل بس مجرد وعدك ليريد أن يساعدك نعم يسعك أن تتحول إلى هناك شيخنا. ولكن تحولك إلى الطريقة الجديدة موقوفة على رضا هذا الشخص قد لا يقبلك إلا يقبلك هل هو ملزم أن يقبلك؟ لا مصلحتي في القديم يا شيخ الجديد فيه ضرر علي وين تروح ابن مقلنا القديم أنت تلتزم ويبقى العلاقة كوية بصورة ملزمة على رأي المالكية مو هكذا إذا أردت التحول للجديد الجديد يقتضي يرضى منك هذا الأول لأنه إذا مرضى أنت ما راح تلزمه بالقبول بالتحول لأن هذا هو أعطيت للجامعة هي تختار من تريد ما ملزمة لا يلزمها أحد فهي تختار الطلبة اللي تعطيهم هذه المنح فهي الاختيار لها وإذا اختارت هي لها تقدر ترفع بعض شروط لمصلحتها لأن الجامعة السودان أعطتها المنح لمصلحة الجامعة مو لمصلحة الشخص وهو يختار الطلاب ويضع الشروط التي تحقق مصلحته كان يقول للطالب أنا أمنحك تذهب وتدرس لكن اشترط عليك بعد انتهاء الدراسة أن تعمل عندي مدة دراستك نعم هذا شرط جائز مقابل هذا بهذا نعم شيخنا ما مدى حجيتها إذا تجدت أيوة شيخنا الآن مثلا في العقود مثلا مع الجامعات يوضع بند من جملة البنود اللي في العقد أن يلتزم بأنظمة ولوائح الجامعة أنظمة ولوائح الجامعة تتجدد أحيانا ويحصل فيها تجدد في الأنظمة. من ضمنها مثلا أنه هذه السنة نزل في النظام أن الأساتذة ملزمون بالمراقبة أيام الاختبارات. لا وأنت وين ما أنت تحكي الأنظمة اللواية للطلاب للي يعملون بالجامعة عامل في الجامعة للي يعملون في الجامعة نعم إيش من ضمن العقد مع الأستاذ اللي يوقع أن يلتزم الأستاذ بأنظمة ولوائح الجامعة. لا هاي الأنظمة التعليمية. لا لا الأنظمة هذه يراد بها تحديد أوقات القيام للعمل. العمل مثلا من الصبح للظهر نوع نوع الثاني مساء ما هذا اللوائح والأنظمة هذا المقصود. لا من جملة اللوائح أحيانا تنزل ينزل في اللائحة هذه السنة مثلا زيادة مثلا كان عدد الدفاتر اللي يصححها أو نصاب الحصص. نظام الحصص أخي يحدد يعني يطبق عليه النظام الذي حقق حرر العقد في ظله. فإذا كان في ظله ساعات المدرس 10 ساعات ثم بعد ذلك زيدت ساعاته في العقود لا العقد الأول يسري عليه لا تسري عليه الزيادة. لماذا وقد وقع لا وضع لا ليست هذه الأنظمة لأجل تخص وتسلم ما جرى العقد. هاي مسائل الأوقات الطلاب الغير ما تمس جوهر العقد بينه وبين العمال. ألا ترى لو سوت النظام بدل 8 قالت 18 هل يلزم هذا؟ كيف شيخنا ما فهم ساعات المدرس 10 سوتها 18 ما يجوز ما يجوز هذا لأن ما يجوز هذا الأنظمة وتغييرها ما تمس الأمور العقائد اللي جرى العقد بيها تمس الطلاب حتى مال الطلاب. طلاب مثلا دخلوا كانت سنة دراسة 4 سبوها 5 ما تسرع على ذولا تسرع عليهم 4 فقط. كان الراسب مثلا المكمل يكون بدرس واحد مكمل فإذا صار الدرسين ما يكون مكمل يسرع عليها النظام الذي التحق فيها من جهة المدة من جهة ما يكون راسب ومكمل وما إلى ذلك. هل يمكن أن نقول شيخنا أن مثل هذا يجعل يصير العقد غير لازم بعد أن كان لازما؟ لا ما أدري لازم هذا هو العقد الإيجار لازم لازم لازم. لكن فأنت لما تجي وأنت تفرض فالشيء يمس روح العقد جوهر العقد كأنك تصرفت فيه من طرف واحد مو من رضا الطرف الثاني يمسه وكل العقد يعني الجوهر ماله ساعات التدريس. أنت يجوز تنقصها لكن ما يجوز تزيدها. يعني مثلا من نصاب المدرس 8 ساعات ماكو مواد ماكو 8 ساعات قابل يقول لك كرر احكي ويا نفسك روح اقعد احكي ويا نفسك. لا, لا ما موجودة. يجوز الأقل لا يجوز الأكثر. اسمع عدني. يجوز الأقل لا يجوز الأكثر مثل ما مر علينا بالمستأجر. المستأجر يجوز أن يقدم منفعة الانتفاع بالمأجور بصورة أقل مما جرى العقد عليه. يا شيخ جرى العقد على 8 ساعات فالمدرس فبعض المدرسين ما وجدوا لهم إلا 5 ساعات كافي خايف يقول لهم 3 ساعات يذهبوا ويا شيخ صفوان مركز البحوث كملوا الدوام 3 ساعات اشتغلوا في مركز البحوث. لا ماكو شغل هو استأجر استأجر للقيام بتدريس. أيوة. فما ما استأجر عليه هو تدريس وليس شيئا آخر. هذا التدريس قد يكون صباحي قد يكون مسائي قد يكون شفاهي قد يكون طلاب 50 قد يكون 30 هاي كلها داخلة في مفهوم التدريس. هذا المفهوم من جهة الوقت وتحديد المنتفعين راجع للجامعة. ثم هاي واحد. الثاني المطلوب أن ما يكلف بأكثر من الساعات المقررة لكن يجوز أن يدرس أقل منها. يجوز هذا يجوز أن هو مطلوب منه 8 لكن الموجود الذي للجامعة وتحتاج هي 5 لأي ظرف كان. لا تنقص من أجرته لكون نقص على الساعات ولا يستزاد أو يكلف بعمل يساوي أو يعوض عن الساعات التدريسية التي لم يدرس بها. لا يصير هذا شيخ الآن ما يجوز. كثير من مدرسي الجامعة يشتكون أن الجامعة تلزمهم بمدارسة في العصر إيش؟ مدارسة. مذاكرة للطلاب. مذاكرة للطلاب يدرسون في الصباح ويراجعون للطلاب. يراجعون نعم مذاكرة بعدد الساعات التي نقصتهم. لأن المدارسة. هذه المدارسة والمذاكرة هي نوع نمط من أنماط التدريس وتعليم الطلاب. فيقدر يعوضها بساعات مذاكرة نعم وليس في هذا زيادة على المطلوب منه. ماكو شروط الإدعاء. لا في الجملة إيش حكمها؟ ها؟ سؤاله. يسأل عن شروط الإدعاء هذه الشروط. لا شروط الإدعاء هذا اللي ما يقدر الشخص. أيوة. محتاج للعقد. هاي شروط الإدعاء. مثلا الآن الكهرباء. أيوة. هاي الكهرباء شركة الكهرباء تضع فر الشروط معينة. لأجل أن تزودك بالكهرباء محتاج أنت هذا فهذا شروط الإدعاء ليس التعسف بها فالدولة تقدر هي تجبر تضع شروط الإدعاء هذا الشرط مثلا ما تعطيك إجازة للسوق إلا تؤمن السيارة شروط الإدعاء ربما هاي تبيح لك أن تؤمن على سيارتك لأنها هي جلسة الشرط عليك وأنت بحاجة إلى سيارة وتسوقها وتروح وتجي فتأخذ منك تروح أمن سيارتك مع أنه التأمين باطل لأنه إذا تلفت سيارتك أنت راح تستفيد لكن ابتداء أنت ما يجوز لك لكن انتهاء إذا وقع المحظور لا تترك خذ هذا المبلغ الذي أمن سيارتك له والأفضل تأخذ بقدر ما أعطيت من نفقات من إجور التأمين والباقي تتصدق به على الفقراء ولا تتركه لشركة التأمين يعني الان ممكن واحد يتجاوب معه في هذا مو يتجاوب مضطر انت ابني اما اذا ما مضطر تقدر تمشي انت قوي او عندك دابة تركبها او عندك مطر سكر تروج هذا او دارك قريب من الكلية لا لا تاخذ سيارة ولا تدخل بالتأمين وكذلك الجامعة انت مضطر انك تسايرها اذا فرضت عليك ما اخذ اضطرار شنو اضطرار يعني مثلا ما في وظيفة غير هذه يقبلها هذا شنو هم مضطر وهم الشروط تتنفذ شيخنا هو يسأل هل يجوز لي يعني أنا مضطر وانطيني ما أريد منك ومن متعصب منك هو الشيخ يسأل عن حكم هل يجوز لولي الأمر وضع شروط الإذعان أما أنا كمذعن مضطر سأتعامل معها لا إذا لا لا شروط الإذعان هي التي يعني الإنسان ما يقدر يستغني عنها وعادة تكون يعني متصفة بالعدل والإنصاف أما إذا كان لا استغلال هنا يدخل بمسألة الإذعان وتدخل القضاء فيها هذه المسألة بس هالأشياء ابن شنو مال الإذعان يعني أو هاي شرط الإذعان مو قلت لك ما تسمح لك تسوق سيارة إلا تجيب بتأمين ضد المخاطر ايش تسوي انت صاحب تاكسي ما تقدر او عندك سياره خاصه تستعملها لحاجاتك ساكن انت ببغداد بيم المطار وعملك بيم جامعه الايمان شنو يوميه تاخذ تاكسي وين تقدر هذا تضطر تاخذ سياره لقضاء حاجتك هذا شروط اذعان صحيح لكن هنا فيها معنى يعني كمصلحه وين كان جاد الاخر يقول لك هاي مو مصلحه أنا ما أريد أمن لأنها فيها معنى حرام هذه فيها كذا لكن شي سوى الطالب صاحب السيارة يقول لك الدولة ليس تجبرني فيجوز التأمين للضرورة للاضطرار لآخر نعم أقبل أنا لنصاب الساعات الذي يغطى في الساعات التدريسية ألا يعتبر قولهم في ابتداء أن الساعات هذه صباحا وتضاف الساعات التدريسية مساء هذا إخلال أيضا لا ما تحدد صباح ومساء هي تحدد ساعات تدريسية في الأوقات المناسبة للجامعة الجامعة مثلا ما تجد محاضرين أو مدرسين صباحا إلا مساء فتضطر لتدريس هؤلاء الأساتذة الذين يأتون من الخارج أن تجعل تدريسهم مساء والمساء هو مكان للتدريس ليس تقول لك مثلا يعني التدريس بنص الليل الساعة 12 بنص الليل لا تيجي تدرس لا هذا تعذب يصير وليس هذا موضوع تدريس لكن تدرس انت من الساعة 4 ل 8 مألوف هذا فيجوز انت اذا احتاجت الجامعة ان تجعل بعض ساعاتك في الوقت بعد ساعات صباحا نعم يجوز هذا. يا شيخ أنا بس جرى عرف الجامعة أن تدرس فيها من بعد صلاة الفجر إلى قبل الظهر. عرف الجامعة ماكو عرف هنا عرف الجامعة الخاص في الجامعة عرف هنا مو ملزم، هذا العرف يتغير لمصلحة هذا موجودة لأن هاي جامعة لها تقوم بأعمال معينة تدريسية، فما يلزمها أنه والله العصر ما صار إلى الصبح من الصبح ويا وزان الظهر أنا أبطل، لا أنت عليك من ساعات أو 10 ساعات تؤديها في الأوقات التي تحددها لك الجامعة، لا شك في ذلك، في الأوقات التي هو عادة يمكن التدريس بها، أما في أوقات ما يمكن التدريس بها كان يقول تدريس واحد مو بسكن الجامعة أو بسكن الجامعة الساعة بالسنتين بعد منتصف الليل عندك ساعة تجي تدرس وروح نام، هذا التعصب ولا مألوف هذا ولا ضرورة له، ويمكن استبداله من بعد صلاة الفجر يمكن، لأن صلاة الفجر صار الصباح صار كذا نشاط عندك يمكن أن تستعمل ساعات كقرآن أو تفسير يمكن. بعض المؤسسات العلمية يا شيخنا التدريس فيها يبدأ قبل الفجر بساعتين، ما أدري هذا يجوز إذا عندها هي عادة أو كذا يمكن، لكن بعد الفجر لا سيما في الدراسة الدينية يمكن، لأنه عادة صلاة الفجر بعد ما تنتهي الفجر يعني يبدأ هذا يستطيع عليه الساعة بكل سهولة ويسر يمكن هذا. طيب إذا يا شيخ تعاقدت الجامعة مع الطالب الخريج وقل أتعاقد معك على أن تكون أجيرا خاصا أنقلك في الجامعة كموظف إما مدرس أو إداري، يعني ليه القيام بأن أعينك مدرس أو أعينك إداري أو لا لا لا مثل لكن يعينك لا، الإدارة شيء والتدريس شيء آخر، الإدارة إدارة كملاحظ كتسجيل ككذا ككذا، تدريس أن يلقن الطلاب يلقي عليهم معرفة يلقي عليهم ماذا، هذا شيء وهذا شيء آخر، فإذا قضى ساعات تدريسه خلص، أما يستعين بتدريس آخر أو ما كذا إلا إذا تبرع هذا بعمل آخر تعويضا كإدارة كتسجيل كإشراف أي شيء آخر يمكن هذا، لكن على وجه الإلزام لا، هو استأجر للتدريس خلص انتهى، ما يستأجر هذا، استأجر مراقب ليلي للطلاب انتهى الأمر، يعني لابد من تحديد المنفعة في الإيجار. نعم تحديد المنفعة لين أجير. طيب إذا تنوعت المنفعة شلون في العقد يعني في أعمال الجامعة ما يخالف، أنا استأجرتك استأجرتك 4 ساعات تدريس وأربع ساعات إدارة ما يخالف يمكن هذا، أو في أعمال الجامعة فقط ماكو عمل التحدد 4 ساعات تدريسية وأربع ساعات أعمال إدارية يمكن هذا يمكن، هذا موجود شيخنا، لكن أعمال تدريسية من ساعات تدريس في الأسبوع أو 10 أو 12 خلص هذا تدرسها لكن لا تكلف بأكثر منها أو الكثير الأكثر بساعات إضافية باتفاق جديد وليس ملزم، لأن هذا يحتاج لعقد إضافي وهو أنك تشتغل في الساعات الإضافية مفهوم هذا؟ أما مسألة تجمع الإدارة بدون ذكر ما يصح، لكن يصح بالعقد 4 ساعات 6 ساعات تدريسية ومثلها لأعمال الإدارية يمكن هذا. عندما تحدد الساعات ودخلت الجهالة يفسد الشرط يفسد العقد؟ لا إذا ما ذكرت الإجازة يرجع إلى العرف الساعات، العرف يعرف الذي يحمل درجة مدرس له ممكن 18 ساعة، اللي يحمل درجة أستاذ مساعد أقل، أستاذ مشارك أقل، الأستاذ أقل الكل، هذا في بغداد يحددون بعد ما يحددون هذا ويقولون إذا كان الأستاذ تجاوز عمره كذا تنقص من ساعات اللي هي 8 ساعات في الأسبوع تصير 6 ساعات. عجيب. إيه نعم هذا 6 ساعات هذا منصوص. نعم ما موجودة. لكن هذا التحديد لا يجوز الزيادة عليه إلا باتفاق جديد. جد ما يقبل وما يزال محاضرات. زيادة فقط ساعات. كذلك الأقل نعم ماكو ساعات لها مادته، لأن الأصل في التدريس الجامعي أن يختص بتدريس مادة أو مادتين كحد أقصى. فإذا ما موجودة الساعات المختص بها مو هو دا يدرس طلاب ابتدائية حتى يقدر يدرس خط وقراءة وإنشاء ومدري شنو كلا يختص، فإذا ما موجودة ما يكلف بشيء آخر. الأعمال الإضافية كما قلت ما يكلف بها بشيء آخر. مثلا الإشراف على الرسائل الحد الأقصى الذي يمكن أن يدرس يكلف بها الإشراف الأستاذ، لا مو لا تسعة، الحد الأقصى خمسة أظن أو أربعة. الآن زيدت إذا رضي الأستاذ، إذا رضي نعم إذا رضي، لأنه ما أقدر أنا ما أريد هذا. إذا رضي ما يزيد عن بدل أربعة أو خمسة زيد اثنين أو ثلاثة. والمراقبة في الامتحان يا شيخ؟ نعم مراقبة. هذا يعتبر من متممات العقد دون ذكر له. ليش؟ لأن عرف الجامعة من الذي يراقب الطلاب بس؟ يجيبون من الخارج؟ لا بفلوس؟ لا هذا جرى العرف هنا يدخل العرف. نعم اللي تقول دي نعم بعض كليات في بغداد إذا راقب المدرس المراقبة يعتبروها فد أشياء زيادة على العقيد ينطوا أجور، صحيح. وبعض كليات لا تأخذ بهذا، لكن الغالب تعطي أجور الغالب. نعم. والاجتماعات أي اجتماعات؟ اجتماعات مجلس الجامعة. هذه أيضا بعضها تعطي عليها ساعات وبعضها تجعل من متممات العقد أيضا، هاي يختلفون فيها في الحقيقة. نعم مال التصحيح وضعنا مال الاختبارات التصحيح لا بس مال التصحيح إذا تجاوز عدد معين من الدفاتر ما مألوفة، مثلا تجاوز 200 دفتر أو 300 دفتر فالزايد يعطوا عليه مخصصات باعتبارها صار أزيد من المألوف وهكذا. هذه هنا تدخل بها العادات والأعراف الجامعية مع ملاحظة المدون في العقد. عندنا في جامعة الإيمان كجامعة صنعاء 500 نصاب تصحيح. 500 عندهم في 500 فلوس مختلفة. إيش؟ هناك الدفتر بالمئة ولا الدفتر بالثلاثة. لا عليه 15% قريبة. يا شيخ لا يا شيخ الله يحفظك تشفع للمدرسين عند الشيخ عبد. انا لا اشفع بباطل. اكثر اقوالكم باطله. يا شيخ يشتوك تشفع عند الشيخ محمد عند الشيخ عبد المجيد يرفع لهم المرتبات الأدوية. ايش يرفع لهم المرتبات الأدوية المرتبات المرتبات يقول منخفضة في جامعة الإيمان. هذا حسب التراضي. العقل العقل شريعة المتعاقدين. ومعنى شريعة المتعاقدين يعني تلزمهم. أيوة بس أنت قلت يا شيخ الظروف الطارئة على العقد. لا يا أخوة بالظروف الطارئة. ظروف الطارئة مثلا السفينة تغرق مثل إيش كذا. لا الظروف الطارئة قد تكون الجامعة في حالة عسر فيسعها تخفض أجوركم وتريدون هكذا لو نسكت لو تريدون السكوت يعني نخرجكم على الظروف الطارية بالنسبة للجامعة. كل ما تكلموا يقولون أحداث سبتمبر 11 سبتمبر. يا شيخ لنا المنابع عندما تعدد بالعدد يعني إداري وتدريب ما. هل يكون يعني كتعدد يعني الصفقات البيع لا يجوز إلا بتفصيل؟ لا واضحة لأن معلومة ساعاتها معلومة أخي ساعاتها معلومة والبيع معلوم كذلك عندما لا الواحد هاي كبيع صفقة واحدة ما تصير بيعك سيارة وبعير. أيوه خلاص هنا الناس لو خرجناها على الإجارة لا يجوز حتى لو حددت يعني أثمانها. لا واضحة ما ذي شيء هذا. أجير هنا قلت لك ساعات هالعمل ينزل منزلة أجير خاص هالساعات التي فيها يعني استعمل فيها فبيع ما استعمل يستحق الأجرة ولكن استحق الأجرة ما كنت دراسة تعدد المنافع في عقد واحد ماكو عقد واحد منه ولا منافعه، تعتبر جملة واحدة، جملة واحدة. كالذي يستأجر دار ويسكن بهالغرفة وبذيك الغرفة ويستعمل الحمام والمطبخ، منافع متعددة، لكن يجمعها جامع واحد هي منافع مأجور دار. ولكن هذا للتدريس وهذا للإدارة، يعني اختلفت المنافع. يستأجر دار وسيارة، الجنس الجامع ابني واضح المعلومة ومحددة. كالذي استأجر، إذا استأجرت للقيام بأعمال جامعية تتكون من 8 ساعات تدريسية وأربع ساعات إدارية، لا عقد ثابت ليس فيه شيء. كالذي يستأجر دار ويقول هذه الانتفاع بها بالسكن في الدار بالسطح وبالغرف وبالحمام وبالمراحيض وبالكذا، كلها تتعدد أنواع وأجزاء وفروع المنفعة الدار اللي تحصلها من الدار. نعم يا شيخ، أنا الجارة بالجامعة وفيها تلبيقات كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر من لجنة شرعية مع الشؤون الإدارية ينظروا فيها، لأن فيها تلبيقات كثيرة. لكن عندي سؤال آخر يا شيخ، في بعض الدول يحددون حد أدنى من الأجور للساعات، مثلا في الدول الغربية الآن يقولون لا يجوز أن ينزل إيجار الساعة واحدة مثلا عن $10 مثلا. الآن مثلا في الدول الإسلامية وعندنا في اليمن يعني بعض الأشياء بسببها الاضطرار كأنها الأعمال صغرى، يعني يشتغل الموظف الآن عندنا بمرتب يعني ما يساوي شهر، لا لا ما أقول لا هنا تسعير المنافع. هل يجوز تسعير المنافع؟ الجواب نعم، كما يجوز تسعير المواد يجوز تسعير المنافع. ولذلك إذا أضرب الأطباء أو المعلمين أو أصحاب السيارات أو المخابز أو ما إلى ذلك وفي الناس حاجة لأعمالهم وكذا لماذا يأخذون، فالعدل ينظر في أمرهم، يعطون أجر المثل. أجر المثل، الإضراب والامتناع جماعي عن عمل معين يحتاجه الآخرون، وهذا الإضراب عن عمل أما يكون متعاقدين به ويريدون زيادته لزيادة الإجور لزيادة الغلاء لكذا إلى آخره، أو لأنهم يرون يعني مضطرين لأهل الأسباب. هذه المسألة لا يجوز أولا اتخاذ ترك العمل الجماعي وسيلة لإجبار الدولة على تلبي طلباته، هذا لا يجوز، ولكن أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء، لأن القضاء له الولاية العامة على جميع المواطنين وفي جميع القضايا، فإن أنصفهم فبها، ما أنصفهم يرفعون أمرهم إلى الدولة، إلى ولي الأمر، إلى الخليفة، لأن له صلاحية أن ينظر من باب المصالح المرسلة سد ذرائع إلى آخره. هذا لا. أما الإضراب والترك لا يجوز ابتداء، يأخذ المسلك هالمسلك، فإن أصروا على فعلهم أجبرهم ولي العمل، أجبرهم هنا يجبرهم على العمل، خبازين، أطباء، مرمجين، أصحاب تاكسي، أصحاب كذا، في الناس حاجة، يجبرهم ولي الأمر على العمل بأجرة المثل، بأجرة المثل التي يقدرها الخبراء، وحتى لا يعني يظلم أحد الطرفين الأجير ورب كيف العمل. تعرف أجرة المثل؟ الخبراء يقدرونها في الظروف، في الظروف حتى يلاحظون غلاء الأسعار. يعني مثلا الآن عندكم الآن أصبح الريال يعني قيمته نزلت كثيرا هبطت عما كانت قبل 50 سنة مثلا، صارت كذا. فهنا إذا بقت أجرة الأجير سواء كان مدرس أو طبيب أو موظف إداري أو كذا أو موظف عادي يعاملون بنفس الريالات القديمة، كان يأخذ بالأول 100 ريال هسه هم يريدوا يبقوا 100 يزيدوا 5 ريالات 105 110. هذه لا، هنا أجر المثل ينظر فيها قيمة النقد وغلاء الأسعار حتى يقدروا أجر المثل. إذا كان هذا يقدروا هذا أجر المثل، لكن يبقى هنا مسألة ثانية، أن المؤجر الدولة أو رب العمل، مثل صاحب واحد أرض يزرعها، وأجر المثل هو هكذا اللي يحتاجه، لكن صاحب الأرض أو صاحب المعمل أو الدولة نفسها هي ما تستطيع أن توفي لهذا الأجير هذا الأجر المثل الذي قدره الخبراء في النظر لنوع العمل ولزيادة الأسعار ولقيمة النقد. نعم. ما تقدر. ما تقدر أيوة. ما تقدر. الحل هنا. فالحل حل. لو تشتغلون لو ما تشتغلون. فإذا قالوا من يشتغل والدولة تقدر تستغني عن عملهم. ما تستغني. تسمع تستغني عن عملهم تجيب أفراد الجيش أو الشرطة يشتغلون في أوقات الأزمات فبها. إذا ما تقدر إلا تشغلهم تجبرهم على ذلك وتعطيهم الأجر الذي تستطيع دفعه الخزانة العامة. طيب شيخنا الآن مثلا هذا هو. معلش. نعم. الآن شيخنا لو قلنا إن أهل الخبرة حددوا أجرة المثل أي. الكادر التعليمي في اليمن حددت أجرته بقانون بقانون نزل من مجلس النواب أن يكون كذا إلى آخره. الحكومة لم تنفذ هذا القانون. فهل المعلمين أو لا لا, لا لا هنا الحكومة خالفت القانون تقام على الدولة دعوة بالمحكمة ما تقبلها المحكمة عندك قانون أنت تحتج على صاحب العمل بقانون أخي معك بتحكم به فتحصل الحكم إذا كنت أنت صادق بأن القانون يكم لك خلص هذا هو وإذا القضاء فاسد ما تحكم لك السعر يحتاج على الفساد الأصل الصلاح صالح يا أبي الآن خلاف الأصل يقول لك الآن أنت تقول للمغربين اذهبوا إلى القضاء القضاء لا ينصفهم يرسب ما قلت لك بيصفهم يذهبون لرئيس الدولة لأن صلاحيته أوسع لرئيس الدولة له أن يصرف لسد رايع لمصلحة مرسلة هو أوسع مو قضاء ذهبوا إلى رئيس الدولة ما قدر رجعنا ما قدر إلى رئيس الوزراء لم ينفذ ما يخالف ماكو ما ينفذ هو أيضا تعسف أو ما تعسف أو ما يقدر أنت المضربين بالخيار تقدرون تتركوه فلما توصلت العمل الدولة هل تستطيع أن تسد فراغكم هذا تجيب الجنود يشغلهم أطباء ولا معلم لا أطباء الجيش تجيب يشغلهم يعني إذا كان يمكن الاستعافة عنهم بمنتسبي الدولة من شرطة وأفراد جيش ونحو ذلك إذا ما عندهم ما تستعيض بهم تستطيع أن تجبرهم تجبرهم على العمل لأنه تركهم للعمل الجماعي ضرر والضرر يزال ويدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص خلص تجبرون بدون تجبرون يعني إذا أنا في نقابة المعلمين يا شيخ دخلت مع نقابة المعلمين وبيننا وبينهم اتفاقيات على الالتزام بأوامرهم فهم يضربون وأنا أحضر يعني بالطريقة هذه لا الإضراب أخي قلت لك الأصل ليس هو وسيلة من وسائل استحصال حقك ممن لم يعطك الحق وإنما وسيلة تعمل وتطالب بحقك بالرجوع إلى القضاء القضاء هو السلطة التي يعني تساعدك على استحصال حقك ما يجوز إضراب مثل ضربة مثلا في لبنان ناس من خيام بيروت وكذا ويريدون كذا كذا مطالب افرض مطالبهم صحيحة وإن كان هي باطلة وغير صحيحة حتى في ظل القوانين الموجودة ليش لأن أكو هم يأخذون النظام الديمقراطي الأكثرية النواب وياهم هذا عاصمة يدعي مجلس النواب هذا بري مجلس اسمه ما يحضر ودولة أكثرية النظام هم الديمقراطي أنه الوزارة تؤلف من الأكثرية الوزراء أكثرية استقالوا ستة ولا جاي عطوهم اللي تسوون كذا الثلثل المعطل شو هالحكي هذا ما في اشكال في هذا لكن فقصدي يعني هنا انتم كموظفين يعني انتم مو مال سياسة انتم مرتزقة فتطلبون بهالشيء طريقكم هذا الاضراب ليس بالطريق القويم لاستحصال الحقوق يعني الطريق هو الى القضاء القضاء اذا ما انصبكم تراجعون ولي الامر فاذا ما انصبكم اذا استطعتم تبطلون وتسكت الدولة روحوا بطلوا هذا وش تريدوا يعملوا لأن تقدر تستعيض عنكم فأنتوا راح تضطرون ترجعون أو الدولة ما تقدر تستعيض عنكم لولي الأمر أن يجبر هؤلاء العمال الجراء أن تجبرهم على العمل بأجر المثل أجر المثل يتقدر في ضوء ما قلته ومن جملة ما تقدره الدولة قدرة الدولة فإذا الدولة فارغة ما تقدر فهي يعني أجل المثل يجب أن يلاحظ بقدر قدرتها. هذا خلاصة الأمر هذا. وإذا تريدون أكثر من هذا أنا أطبق عليكم الظروف الطارئة. يا شيخ هل أنا كصاحب شركة والله ما عرفنا أن الإضراب ممنوع إلا منك. الإضراب لا يجوز شرعا. نعم. ليس وسيلة لاستحصال الحقوق. نعم. أول من عرفنا بالحكم الشرعي في الإضراب. أي نعم هو هذا. هو هذا لكن هم تأخذوا تقليدا للغربيين. تقليدا للغربيين. شيخنا نعم. ما هي العلة؟ ما هو دليل المنع من الإضراب؟ بتسبب ضرر عام. مدرس أنت تترك طلاب ما تعطيهم علم يحصل لك دراهم زيادة. إذا كان المرتب ما يكفي. ما يكفي راجع القاضي ودرس. مو تقعد البيت. يتحمل ضرر القاضي. زين الطلاب مو تضرهم. أنت ما شيء راتبك. شيخنا الآن المرتبات لا تكفي مرتبات. أقول لك أنا. من الجامعة أنا ما أتكلم عن الجامعة. أقول لك متى أقول لك للطالب متى تأخذ حقك تمام لكن مطالبتك بحقك لا تكون عن طريق الإضراب. وترك عملك مضر للناس. مدنا قرحنا الضرر العام كذا طالب ارفع دعوة على الدولة دافع وتدافع وتبين حقك واكو استئناف وتمييز ثم لولي الأمر هاك إذا ما انصفوا كلهم فأنت بالخيار. شيخنا إذا كانت القوانين النافذة في البلد تجيز هذا العمل تجيز لك الإضراب أدري هل إذا أجاز لك القانون عملا غير شرعي أي تطبق القانون والشرع شرع قطعا خلاص الموت تتبعهم من جهة نقول احنا ما نتبع القوانين الوضعية نتبع الشرع من جهة الإضراب رأسة تضربون. يلا اقرأ يا شيخ أنا صاحب شركة أو مؤسسة هل يجوز لي أن أستغل حاجة الناس وأستأجرهم بإيجار يعني بمبلغ يعني مجحف؟ لا لا يجوز هذا هو الأصل رحم الله امرئ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى هاي اخلاق لكن اذا هذا تخطى حدود الاخلاق واصبح لابد من تدخل الدوله تدخل نظام التسعير التسعير شنو هو تسعير اذا تجاوز اهل السلع اللي الناس بها حاجه الحدود المالوفه للربح يتدخل ولي الامر لان هذا ظلم وحق الظالم ان يمنع من ظلمه لكن اذا قال لا هي الأسعار قلت الطلب عليها كثير هي قليلة هو يستوردها التاجر إذا أنت تريده يعني غير تحاسب هالظروف كلها وتجلع لازم يبيعها بثمن يخسر دي ما يصير هذا فإذا باعها بسعر سوقها وصار بها غلاء نظر لقلة المحصول وكثرة الطلب وكثرة التكلفة لجلبها والزيادة معقولة لا تسعر وهذا معنى الحديث لما قال النبي سعر قال الله هو المسعر لأنه سبب الغلاء مو تحكمي وإنما لقلة المواد وكثرة الطلب عليها وكثرة التكاليف جلبها لأن كانت المدينة أكثرها كانوا يجلبون الغذاء من الشام ولذلك كان لما تجي القافلة يضربونها بالدفوف وبالطبول حتى يعرفون الناس بيها ولهذا يستدلون بهذا يقولون ضرب الدف ليس فقط في مناسبة النكاح وإنما يجوز في المناسبات التي فيها فرح وسرور فلما صارت تجي قافلة من الشام وهي حاملة الأرزاق فأصحابها أو بعض الناس يقومون يضربون بالدفوف ولذلك في الآية الكريمة وإذا رأوا الله انفضوا إليه وتركوك قائما فهذا يعني الغلاء عادي أما إذا تحكم وافتعل حصر المواد ثم أخذ يبيعها بنفسه ماكو مراجع يدخل ولي الأمر يضرب عليه ويقول له بع بهذا السعر المناسب ما هذا فالعدل يحتاج الطرفين البائع والمشتري الفرد والشركة وما إلى ذلك. شيخنا نعم أخي عرفنا حكم الإضراب نعم. وشيء بشيء يذكر فما حكم المظاهرات للمطالبة بالحقوق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المظاهرات إذا كانت سلمية أي سلمية ما تقترن بدعوات باطلة وصيحات باطلة وتحريض على الفتنة وتحريض على ولي الأمر ورفع الثورة وتكسير الدكاكين والهجوم على أصحابها، هاي كلها لا يجوز. مجرد الظاهر يطلعون الناس رافعين لافتات ذات عبارات واضحة، نريد حقوقنا، نريد العدالة، نريد كذا، لا بأس به، وإن كانت هاي مو من العادات المألوفة، ولكن يعني إذا رطي ذلك بصرت هذه الحدود. أما يقلبون لكون الشعير غلى وتقوى الحنطة وتبقى لبلا ولي الأمر وتسوى ثور وثور ويا كذا وحمل إيش هذا؟ هذا لا يجوز. طيب ما رأيك يا شيخ في من يقول أن المظاهرات هذه بدعية وهي تقليد للأرض؟ نعم يتسع القول، إحنا نقول نتنازل ونقول يريد يقومون حتى يرى للعيان أن هؤلاء كلهم خرجوا يمشون ويعلنون بأجسامهم وبالفتاتهم بهالضوابط بكلام صادق وصريح، نريد العدل، نريد الكذا، مثل إيش، دون أن يقصرن بذلك لا بثورة ولا بالتحريض على فتنة ولا كذا ولا باعتداء على أموال الناس ولا تكسير كذا. إذا نريد نقول هذا جوزها لأي سبب كان بهذه الضوابط، أما إذا خرجت عن هذه الحدود لا تجوز بلا تردد. لكن الذي يمنعها بكل صورة سواء سنة له وجه، له وجه، نحن ما نقدر نمنع كل شيء، احنا ما نقدر. اذا تربى الناس وصار عندهم ثقافة هم ما يفعلوها، لكن لو فعلت الان يشوفوا نضربهم بالبنادق نضربهم بالرصاص؟ لا. لا نقول لهم لا يجوز ان يقترن بها كذا كذا كذا كذا. فاذا اصروا على ذلك وحرضوا على الفتنة وكسروا الدكاكين ونهبوا الكذا امنعهم واعاقبهم واخذهم وقفهم واستعملوا غازات مال الدموع كذا لان صار ضرر، لا يجوز بعد. انا اجزت هذا بهالحدود الضيقه، اذا لحوا يريدون يسلكون هذا المسلك هذا خلص، اما اذا ينقلب الى شيء اخر لا يجوز السكوت عنه ولا تبريره. والاعتصام عن الطعام نعم، الاضراب عن الطعام، الإضراب عن الطعام هو وسيلة يمكن أن يأخذ بها إذا كانت مؤثرة وتجعل المقابل الذي بيده الأمر والنهي والظالم الذي يردع هذا يصل إلى الحد الذي لا يصل إلى حد أنه راح يسبب هلاك نفسه لأن يصير انتحار. فإذا فقد يخوف الآخر الظالم بشرط أن يكون الممتنع على حق وعلى عدل ومدى يسمع على قوله، وأنه إذا امتنع عن ذلك ربما يسمع لمظلمته، فنعم يمتنع لكن لا يصل إلى درجة قد يصل إلى أن يعرض نفسه إلى الهلاك أو إلى جزء من بدنه، لا يجوز لأن يكون حكم حكم المنتحر. مثلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل إليه يشكو جاره فقال له خرج إلى خارج ذلك، يعني فما استطاع أن يردعه نصحه فخرج من داره وقابل أظنها في الطريق، فكان كل من يسأل مالك قال جاري، فكانوا يلعنوه. إيه نعم موجود هذا، يعني اتخذ الوسيلة لجلب أنظار الناس وتجمعهم وإنكار ما فعله الجار كوسيلة تردع الجار. نعم يمكن هاي الاستئناس بها لما نقول في مسألة الحدود التي يجوز فيها الإضراب أو المظاهرة أو الإغراب عن الطعام أو ما إلى ذلك، لكن لا يجوز أن يستمر بها إلى درجة يوشك أن يؤدي إلى هلاك نفسه، لا يصلح هذا. الآن مثلا نسمع هذا واحد من السودان في جوان تنامو، هذا وصل فوق 100 يوم هو مضرب بس يأكل عن الطعام أدل ما يخالب، لكن ما يغني عن الطعام العادي، يعرض نفسه ربما لعاهات. هذا ما الضرب، هذا مو غذاء طبيعي، هذا يبقي حياته. فهذا يعني هم الآن اللي جايسير هناك نوع من المظالم التي يعني ما إلها مثيل في كل التاريخ. ما صاير رجل أنه يتهم يشتبه به ويخليه 4-5 سنين محبوس مع تعذيب مع كذا بدعوى أنه هو نخشى هو مجتبى أو يسوي أو عنده أسرار اللي نحن هاي ما صايرة في العالم. لكن هاي الدولة الأمريكية وصلت إلى درجة بالاستخبار حتى بالقضاء هم الأمريكي ما اعتبروها. ليش عملوا هذي جوان تناموا إلا تهربوا لا من القضاء؟ حتى بهذا أيضا قالوا هذا مو كافي لازم هذا يقدم للمحكمة. سوى هم سوى محاكم عسكرية رضتها لهذه. فشاهدي من هذا يعني بعضا يصير عند الأفراد حالات منهم من انتحر لكن انتحاره هذا غير مبرر الحالة التي لا نعم ربما يكون مخفف عن المسؤولية لكون كذا لكن لا يبرر مطلقا الانتحار ومثل نعم ومثل هذا الآن السيارات المفخخة التي ينطلق أصحابها إلى الأسواق أو إلى الكذا فتصيب البرية والمتهم لا يجوز هذا. والنساء يا شيخ إذا كلهن على الفاحشة وبعضهن رمينا أنفسهن في الماء أو انتحرن رأس جبل أو والله تخلص نفسها وتحاول تدافع أو تسوف أو تعد أو تمني هذا الظالم تخدعه. ولذلك قال الفقهاء يجوز للمرأة الأسيرة التي تراود عن نفسها أن تفر وتنهزم ولو تمشي وحيدة في الصحراء إلى أن تصل أو تقتل أو تحاول تقتل أو ما إلى ذلك وتحاول بكل صورة حتى تصل بها الحال إلى الإكراه. إكراه مادي ملجئ يصير يعني لا تسلم نفسها بحجة هي مكرهة هي تدافع عن نفسها. الإكراه الملجئ أن يقيدوا أيديها وأرجلها ويفعلون بها الفاحشة. لكن لو قفزت مثلا يتهنزل منهم قفزت هي تفر منهم بنفسها من شهق تفر هي منك وتجد أنه ربما تنجو بهذا القفز فهي بنيتها ولا تنزل منزلة المنتحرة لأن تحتمل أنها تنجو تنوي النجاة ولا تنوي الانتحار. تنوي النجاة بقتل نفسها من شاهد لا يقول لك هي مضمون موتها مضمون يعني تنوي أنه النجاة وهذا لأنه غير مضمون 100% تتفر هي من هذا الأمر لأنها ما وصلت إلى الإكراه الملجئ يعني لا تسلم نفسها خلاصتها أكو مكرهة فتسلم نفسها وأكو إكراه ملجئ هي مكرهة هكذا يقيدون إيديها يفتح رجلها ويأتي الرجل يعني كيف تسوي هذا إكراه ملجع هذا واللي عنده أسرار أيضا يعني اللي عنده أسرار الأسير المسلمين أسير المسلمين الذي عنده أسرار الدولة الأصل هو ما يبوح ولا ينتحر ويتحمل ويتحمل لهذا إذا كان لا يمكن التخلص ما نريد إحنا نفتي له عاد هو ونيته وربه نقول أصبر إلى أن يأتيك الفرج بعد ما يسمع من لفته ولا هو الحال الذي يصل إليها. طيب يا شيخنا عندي سؤال آخر أيهما نرجح المفسدة العامة المؤكدة أم المفسدة الخاصة الدائمة؟ لا ما قال المفاسد العامة تدفع بالتحمل المفاسد الأقل منها الرخصة الأقل منها ما نعرف الدوام والبقاء هذه كميتها العامة عندنا شيء عام وعندنا أشد الأشد ينظر فيه للكثافة كثافة الضرر العام ينظر فيه الأفراد الذين يصابون فالمفسدة العامة التي تلحق تدفع بتحمل المفسدة الخاصة مفسدة تصيب القطر كله آلاف الناس ومفسدة خاصة مفسدة خاصة تصيب أفراد تتحمل الخاصة لدفع العامة الكثافة الكثافة يعني هي الشدة نوع الضرر نوع الضرر الكثيف يدفع لتحمل الضرر الخاص مثلا أنت أما أن تأكل لحم الميتة أو الخنزير أو يقطع عضو منك لكون فيه آكلة لأجل أن تبقى حياتك أو تبقى تدفع الموت لقطع هذا أو ترفض لا تأكل ميتة ولا خنزير ولا تقطع إيدك هاي المريضة تقول لك لا يجوز هذا هنا ضرر شديد كثير وضرر أقل كثافة يدفع الكثيف وهو الأشد يعبر عنه وتحمل بالضرر الأخف. ونزلها على مثال يا شيخنا الإضرار. إيش؟ الإضرار مفسدة عامة مؤكدة لمنتشة. ويعني الهبوط في مسألة المرتب أو في الحقوق مفسدة خاصة لكنها دائما لمدة سنة أو سنتين. أي يعني الآن يقول لك الآن نحن كمعلمين مثلاً أو أطباء نضرب أسبوعاً لدفع الضرر الخاص عنا. هذا الفترة عام مؤقت. لا لا لا أنت لما تضرب أضراب عام والناس لهم حاجة فيك هذا في كل دقيقة أنت تعطيهم ضرر عام. هذا الضرر العام إذا قدرت تدفع بإجبارهم. والإجبار هنا ضرر خاص للمضربين بأن تجبرهم على العمل. هذا ضرر خاص لهم لأنه الأصل أن الإنسان حر، لكن هذا الضرر الخاص يتحملوه والولي الأمر يفعله لدفع ضرر عام. ما ينتظر فيه مسألة هذا الذين كسروا أيديهم لألا يطيروا مثلا الطيارين السعوديين لقصف اليمن أيام حرب الانتصار. يقول في طيارين من بلد مجاور كلفوا بأن يقوموا بالطيران للقصف في بلد إسلامي آخر. نعم. فقطعوا أيديهم. من قطع أيديهم؟ من قطع أيديهم؟ هم أنفسهم. هم أنفسهم. حتى لا يجبروا على ذلك. ذو يذبون القنابل في أرض فلات. ما يضربوا على هذا. ولذلك. يعني كان في واحد طيار أذكر راح السودان بالطيارة حق أخي السودان. هذه قالوها إذا أكره شخص للقتال مع آخرين ويقاتل الناس بريئين مكره أن يجي وياهم يذهب معهم لكن لا يستعمل سلاحه ضدهم لأن كانت بندقية يوجهها إلى السماء يضربها. بس يقول الطائرة من غرفة العمليات موجهة طائرة أو صاروخ يطلقه من الأرض مثلا إلى مدينة إسلامية لا يفعل ذلك. إذا كان لو كسر يده ماكو حاجة لا كسر ولا شيء ينحرب بالصاروخ إلى درجة يمنى أو يسرى أو يخربه أو يفعل ما هذا يمتنع يحضر هذا إذا تأكد أن هؤلاء المرمي عليهم هذا هم بريئين ما يستحقون. أما إذا كانوا بغاة لا يضربهم. إبراهيم عليه السلام قال إني سقيم لأجل أن لا أحضر العيد معهم وهو نبي. إيه؟ يعني إبراهيم عليه السلام عندما قال إني سقيم في واحد فتوسل في حرب يعني لا هاي جبل هذا نعم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم خادعهم بأنه لما نظر بالنجوم ثم قال إني سقيم ظنوا منهم بأنه سيأخذ بما هم يعرفونه ويستدلون به بالنجوم وهو مرة نظر نظرة بالنجوم فقال النظرة بالنجوم مباح قوله إني سقيم مباح يؤول أنه سقيم من قولكم من كفركم لأن السقيم يعني المعتد غير المرتاح. ومثله لما كسر قالوا من فعل هذا يا إبراهيم قال بعضهم يقول قلبه فعله ويسكت كبيرهم لا ما فعله بل فعله كبيرهم مستهزئا بهم يعرف بل فعله كبيرهم يعني واضح يعرفون هذا صنم ما سوى فدايرين بينهم يستهزئ بهم بل فعله كبيرهم هذا فسألوه إن كانوا ينطقون هذا ما بي لا هذا ولا نعم يلا قال إذا استؤجر طاحون على أنه إذا انقطعت المياه عنه زمنا في مدة الإجارة يعاد من الأجرة ما يخص المدة التي تنقطع المياه فيها. نعم هذا شرط صحيح. أو إذا استؤجرت أرض على أن تعاد إلى المؤجر مكروبة أو مزبولة تكون الإجارة فاسدة. هاي فاسدة. لكن في الأولى إذا انقطعت الماء عن الطاحون فما يستحق بيجبر مثلزم الأجرة عن المدة التي انقطع فيها. ولذلك استأجر السيارة فغصبت منك ما تدفع الأجرة مدة غصبها لأنه ما تيسرت لك المنفعة لأمر خارج عن إرادتك مو أنت روحتها مو انت تأجر السيارة وانت ما استعملتها، ولا انت أجر الدار وما قعدت هيك انت ما بتجيب، لكن لو غصبها غاصب بتسقط عنك الاجر. شيخنا هو ساق المسألة الصورتين مساقا واحدا؟ لا لا، هو الاولى واحد والثانية واحد. نعم. سابعا، اذا عقدت الاجارة مع المكاري على انه اذا لم يبلغ المكان المقصود في اليوم الفلاني فليس له حق اخذ الاجرة، او على ان يدفع المستأجر الاجرة تامة اذا رجع من نصف الطريق، او اذا خرج من الدار المأجورة بعد زمان قبل ختام مدة الاجارة عليه، عليه اداء اجرتها كاملة، تكون الاجارة فاسدة ويلزم اجر المثل. لانه هذا ما يصح بها، كلها مجهولة هذه. قال ثامنا، اذا شرط او شرط على المستأجر في عقد الاجارة نفقة حمل المأجور او اعادته الى المؤجر فيما يتقضى فيما يتقضى الحمل والكلفة في الاعادة، كانت الإجارة فاسدة. صح. كيف يا شيخ؟ لأن المستأجر هو يحمل، هو يتحمل نفقة. هو قال هذا على المستأجر، إذا شرط على المستأجر. إيه هو. وقال فاسد يعتبر. ليش أقرأ؟ إيه. يقول إذا إذا إذا عقد. إيه. شرط على المستأجر. إذا شرط على المستأجر. إيه. في عقد الإجارة. إيه. نفقة. إيه. حمل المأجور. حمل. المأجور. إيه. أو إعادته إلى المؤجر. فيما يتقضى الحمل والكلفة في الإعادة كانت الإجارة فاسدة. طبعا، بأن استأجر هو سيارة وسيارة المؤجر في مكان آخر. إيه. ويقول له أنت تجيبها عليك هنا، ما هذا؟ المأجور يكون موجود يستلم هو. لا، أن يردها إلى المؤجر. وكذلك أن يردها إلى المؤجر إذا كان في ردها كلفة ونفقة، لأنها زيادة عن هذا. المطلوب أن المستأجر يستلمها بدون كلفة ويرجعها بدون كلفة. استأجرها في صنعاء، موجودة في صنعاء، ردها في صنعاء. أما أنه يقول للمؤجر هو في عدن واستأجرها في صنعاء وهو استلمها من عدن ومن ترجعها ترجعها، لا ما يصح هذا. يعني فيما يتقبل الحمل والكلفة فقط. طبعا ما الكلفة. نعم. فائدة، إذا اختلف الطرفان في صحة الإجارة وفسادها فالقول لمدة الصحة. لأن الأصل في عقود الناس نحملها على الصحة. ومن مدعي خلاف ذلك قال، ولهذا إذا قال واحد أنا عقدت العقد وأنا غير بالغ فالأصل بلوغة وهكذا. نعم. حتى ولو كان شيخ الفساد في العقد نفسه. شلون في العقد نفسه؟ يعني عندنا قال شروط صحة العقد وشروط انعقاد. نعم، يعني هو نعم صحيح، لأن الأصل أن العقود التي يعقدها العقلاء يعقدونها على وجه الصحة، ومن يدعي خلاف ذلك عليه الإثبات. هاي من جهة الإثبات، على من تكون البينة؟ أي. على المدعي البينة. نعم. فمن يدعي غير الكمال عليه أن يثبت. أما إذا قال المؤجر إن الأرض المأجورة كانت حين الإجارة مزروعة فالإجارة فاسدة، لأنه ما يقدر ينتفع بها وهي مزروعة. نعم. وقال المستأجر إنها لم تكن كذلك فالقول للمؤجر، لأن صاحب الأرض حينئذ منكر للإجارة البتة، والأصل عدم وقوع الإجارة. عدم وقوع الإجارة. نعم. قال إن الأجرة التي تقبض في الإجارة الفاسدة مضمونة كالثمن الذي يقبض في البيع الفاسد، تكون لأنه يده ليست يد أمانة، يد غصب. كذا يا شيخنا؟ لا، مضمونة هذه. مضمونة. يعني إذا هلكت يدفع هذا. لا، الأجرة. الأجرة. الأجرة. الأجرة. الأجرة مضمونة عليه، لأن لازم يحفظها. أي. يحفظها ويردها إذا اختار المستأجر الفسخ. قال وتصح الإجارة بالشرط الصحيح والإجارة بالشرط على ثلاثة أنواع. أي. النوع الأول الإجارة بشرط من مقتضيات عقد الإجارة، فالإجارة صحيحة والشرط معتبر كما هو الحال في البيع. انظر المادة كذا، مقتضى العقد مثلا يشترط المستأجر أن يسلم هو المؤجر المأجور أو يخلي بينه وبينه وهكذا. نعم، هذا مقتضى العقد. نعم. قال النوع، ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية. واحد، إذا استأجر الأرض على أن يكرب أن لا يحرثها يكربها يكربها. إيش معنى يكربها شيخنا؟ يعني يزيد منها الأشياء الزائدة والحجارة أو كذا، يعني مثل ما نقول يعني يقلبها يروح منها الأشياء. هاي الكراب عندكم يكربها، يعني يعني الحراثة مع إزالة الأحجار والأشياء اللي يجيها يهيئها للزراعة. يهيئها للزراعة، نعم. أي قال نعم، إذا استأجر الأرض على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها تكون الإجارة صحيحة، لأنه لما اكتسب المستأجر بسبب العقد حق زراعتها وزراعتها تتوقف على الكراب والإرواء، كان الكراب والسقي من مقتضيات العقد. اثنين، إذا استأجر الأجير المشترك على أن يكون ضامنا لكل خسارة تتولد عن فعله وصنعه فالإجارة صحيحة والشرط معتبر. إلا أنه هو أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير. لكن الأول ما لأنه مسألة إيش؟ قال من مقتضيات العقد. إيه. شنو قال بالله التعبيرات؟ تعبيرات. فقراها بالله. اللي يقول إذا استأجر الأجير المشترك على أن يكون ضامناً. لا لا، مو هذا مع الكراب هذا. ها، إذا استأجر الأرض على أن استأجر الأرض على أن يكربها، يكربها ويزرعها ويسقيها، تكون الإجارة صحيحة، لأنه لما اكتسب المستأجر بسبب العقد حق زراعتها وزراعتها تتوقف على الكراب والإرواء، كان الكراب والسقي من مقتضيات العقد. لا، هي من لوازم العقد. من لوازم. نعم، أدق. نعم. بعده. قال ثالثا، إذا شرط على المستأجر رفع الرماد والكناسة من الحمام المستأجر تكون الإجارة صحيحة والشرط معتبر. صحيح. حمام هذا مع الغسل. الغسل نعم. عندهم حمامات ويجيبون أما حطب وأما فحم وأما زيت، يعني كذا، فالأوساخ التي تتكدس في الموقد موقد المستأجر هو يرفعها. نعم. وما يا شيخ الأجير المشترك إذا كان بفعله، يعني بفعله يعني التعدي ليس بفعل أجنبي أو آبة سماوية، يعني فرقوا بهذا؟ لا، ابني الأصل هو الأجير، سواء كان أجير خاص أو مشترك يعتبر أمين. أمين. والأمين إذا هلك الشيء بيده بدون تعدي ولا تقصير لا ضمان عليه، ويصدق قوله. يعني إذا قال هذا الأجير هلك هذا مني بدون تعدي، يصدق قوله، منهم من قال بيميني قال بدون يمين. أم ولكن يجوز للمدعي للمؤجر أو لصاحب هذا المأجور أن يدعي بأن لا، هذا المستأجر هو الذي سبب هلاك المأجور بتقصير منه أو بتعدي في استعماله، عليه البينة. عليه البينة هو هنا في الشرط. عليه من البينة. لكن لما خربت هذا قالوا أن المستأجر لا يبقى أمينا إذا ادعى الهلاك، عليه أن يثبت بأن الهلاك صار بدون تقصير، يعني انقلبت وتحولت البينة من المدعي الذي يدعي الهلاك بتقصير على المشتري، على الأجير الذي يدعي الهلاك بدون تعدي منه ولا تقصير. يعني هذا هو بالجهة البينة. لا يا شيخ، الثاني البند الثاني عندما قال إذا استأجر الأجير المشترك على أن يكون ضامن لكل خسارة تولد عن فعله وصنعه، يعني هنا ضمنه يا شيخنا. إذا ضمنه إذا كان بفعله. لا، يقول إذا استأجر الأجير المشترك إيه؟ على أن يكون ضامنا إيه؟ بشرط لكل خسارة، على أن تكون ضامنا لكل خسارة تتولد عن فعله وصنعه، يعني فعله فالإجارة صحيحة، الشرط صحيح والشرط معتبر. يقول عن فعله إيه مو عن فعلنا بدون تقصير ولا تعدي، لابد من قيد القيد طبعاً. هو بشون الأجير شي يسوي غريب عال، فإذا تولد من فعله المعتاد هذا صار الشيء، كالمدقة أو بالغسل بالغسل والفرق ما يفرق. يعني هل يمكن هذا التولد من فعله ما يدخل في حيز التقصير والتعدي؟ يعني هذا فعل المعتاد إذا هلك الشيء خارج يكون عن هلاك بتقصير، لأن هو لابد يفعل، لابد يفعل بهذا الشيء المكلف به كصبغة ثوب أو غسلة أو نحو ذلك. فإذا هلك بسبب فعله المعتاد، هنا الفعل يعني المعتاد المألوف، فما يضمن. لا يقول يضمن هنا. Yes. أنا أقرأ العبارة، يقول إذا شرط، إذا اشترط، إذا استؤجر الأجير المشترك على أن يكون ضامنا لكل خسارة تتولد عن فعله وصنعه، فالإجارة صحيحة والشرط معتبر. صح، بالشرط هنا صار بالشرط هنا بالشرط صار.